هشترك فيه المحاضر والمحاضرة. يعني انا لو قلت حاجة وبعد كده دلوقتي هحيل على اللي انا قلته. يعني انا دلوقتي خلاص بدأت في فكرة اتكونت عند الناس ان احنا بنقول ان بنية المجتمع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ان احنا بدأ هنبني على الفكرة التي نؤصل لها منذ البداية. هو ان تركيب المجتمعات الاسلامية على كذا مستوى، منها المستوى العقدي ومنها المستوى السياسي ومنها المستوى الاجتماعي ومنها المستوى الاقتصادي ومنها المستوى التعليمي ومنها بنية العلم نفسها، المنتج العلمي نفسه، كل ده اختلف ما قبل الاستعمار وما بعد الاستعمار. ده زعم احنا بنزعمه. فاحنا عايزين ندلل هل بنية المجتمعات الاسلامية قبل الاستعمار كانت اختلفت عن ما بعد الاستعمار، والبنية اللي احنا واصلينها دي هل تتعلق، هل تقترب من قريب او من بعيد بالاسلام؟ البنية الاجتماعية احنا ما بنتكلمش على عقائد دلوقتي، احنا بنتكلم في بنية المجتمع. هل بنية المجتمع دي سواء العمران او المنتج العلمي او بنية المدارس او المرور او التخطيط او بنية المباني او محتويات المناهج العلميه دي تقترب، او البنيه السياسيه هل تقترب من الاسلام؟ مش بقول لك هي تختلف عن الاسلام، لا تقترب من الاسلام من قريب او من بعيد. لما تيجي احنا بقى بنكون في المفهوم ده واحنا ماشيين، الهند قبل الاستعمار شفنا بدايه التحول لغايه ما وصلنا للدين الالهي عند جلال الدين. الدين الالهي فيه زعم احنا بنقول ان التشوه اللي حصل في البنيه بدا من مين؟ من جلال الدين. ده حاكم مسلم بس بدا عمل عن خلل في المعتقد. حلو؟ طيب ايه الجديد؟ ايه الجديد في ده في اللي عمله جلال الدين؟ ان خلى المجتمع قابل ان تظهر فكره زي اللي هنقولها دلوقتي، فكره الاحمديه او القديانيه او جامعه عليكره في الصوره الاولى ليه اللي هو عملها احمد خان. ان ايه اللي حصل في المجتمع خلاه عنده قابليه ان هو يقبل التشويه؟ اثنين، ايه التشويه؟ ايه التشويه اللي حصل؟ نبدا بامثله. احنا كنا وقفنا المره اللي فاتت في اخر الهند، خلاص الاستعمار كان جاي صح؟ ما الاستعمار لسه ما دخلش الهند صح؟ مش هتلاقي حاجه دقيقه في افريقيا عند حسين يونس. هنحيل على كتاب تاني. طيب سؤال غيره؟ بعيد شويه، الارقام الهنديه، هل الارقام اللي بنكتب بيها دلوقتي دي فعلا هنديه مش عربيه؟ صحيح. صحيح. هو السؤال الاخير اللي هو الارقام اللي احنا بنسميها عربي دي العرب خدوها من الهند وضافوا عليها الصفر اللي هو النقطه، ده احنا اللي ضفناه في الاغلب العام الخوارزمي هو اللي ضافه الصفر، لكن مفهوم الصفر كان موجود في ناس منهم غير حتى الهنود كانوا بيسيبوا فراغ في الحاجه اللي بيكتبوا فيها الصفر، لكن العرب هم اللي دخلوا الصفر فيما ادخل العرب على الروايات الهنديه القديمه. لكن الارقام الثانيه احنا كتبناها برضه بس المسلمين المغاربه، يعني احنا عندنا مخطوطات ترجع ل 3 هجري او 4 هجري، المسلمين كاتبين بالخط اللي احنا بنسميه حاليا انجليزي اللي هو زيرو نقطه دائره، ده موجود محتاجين نفهم ازاي ده موجود وده موجود. لا لا ده يعني العرب المسلمين المشارقه اللي هم في التوسع الاسلامي ملكوا الممالك الهنديه فكتبوا بما هو مشهور عن اكبر حضارتين كانوا موجودين الصين والهند. والهند بقى ليها تراث رياضي كويس، فلما هم بنوا على التراث المسلمين كانوا بيبنوا على التراث اللي قبلهم وبينخلوه ياخدوا ايه اللي يتناسب مع البنيه الاسلاميه يعني ويشيلوا ويدعوا او يتركوا ما لا يناسب. فبنيه الارقام دي بنيه كويسه يعني مما ادخل في علوم الجبر عشان المواريث وكده. فدخل الارقام المغربيه اللي كتبها المغاربه برضه المسلمين كتبوا ده وكتبوا ده بس حسب موقعهم الجغرافي، يعني اللي راحوا المغرب كتبوا ايه اللي احنا بنسميه حاليا الانجليزي. تمام. بس هو انا اعرفه ان احنا اللي رسمنا الشكل بتاع برضه يعني بتاع الهندي هم اللي رسموه بس احنا اللي ابتكرنا الرسم بتاعه برضه عشان كده اسمها الارقام العربيه. لا هو احنا ينسب لينا التوسع في الاستخدام لكن الابتكار لا. الرسم مجرد الشكل. انا شفت ده بس ممكن نراجع، لكن انا بحدود اللي اعرفه مش صحيح لان الرياضه بنيه الرياضه او الحساب اقدم يعني اقدم قوي من العرب. العرب حديث العهد حديث عهد الرياضيات خالص. طيب سؤال ونبدا. موقف المقاله الاولاني بتاع اول وكان مشهور يعني ان هو يتفق فقره كده فرق بين المنظمات الاهليه او المجتمع الاهلي. ايوه ده سؤال حلو. والمجتمع المدني. بص المجتمع المدني ان هو بيفرق اكتر. دي جزء اخواننا ده من المفاهيم المتراكمه اللي المفروض نبنيها في الدوله. ليس كل ما يشبه يعني حاجه موجوده في البنيه الاجتماعيه الاسلاميه وحاجه موجوده في الغرب، هل بنيه المجتمع المدني في الغرب؟ كتير ناس بتستخدم البنيه دي على المجتمع الاهلي في الاسلام او حاليا وده مش صحيح. هما الاثنين شبه بعض. هما الاثنين شبه بعض. المجتمع المدني في الغرب هو اصلا ناشئ في سياق سياسي وتاريخي مختلف ووظيفته المجتمعيه ومنطلقاته العقديه والمجتمعيه مختلفه عن الواقع الاسلامي. المجتمع الاهلي الجامعات الاهليه اقرب لمفهوم المفهوم بقى مفهوم فروض الكفايات في الاسلام ومنطلقه واقف على ارضيه شرعيه. ما هي المهام الحيويه للمجتمع المسلم التي يجب ان ينفر لها مجموعه من الناس حتى يكفى بقيه الناس او لا يكفن بقيه الناس. ده واحد. اثنين دي المنطلق اثنين هي ليست لها غرض صراعي مع الحاكم. يعني بنيه الوقف هي مالها بالحاكم؟ مش عايز تعمل له حاجه، هي اصلا ممكن يكون الحاكم مش في ذهنها، ده هو المجتمع المسلم بينفر عشان يعمل بنيه وقفيه، يعملها ايه بقى؟ بمارستان، يعمل مستشفى، يوقف مسجد، يوقف وقف على طلاب العلم، يعمل ارض زراعيه، تدفع مرتبات لطلبه العلم، دي حاجه ثانيه. المجتمع المدني اصلا ناشئ في بنيه صراعيه، ان حصل تغول من بعد نشاه الدوله القوميه الحديثه في اوروبا. بدأ في دولة ومفيش مركز الكنيسة اتشال فبقي المركز هو الحاكم أو الدولة، فحسوا إن الدولة هتتوغل أو هتتغول على حساب الناس فقال لك لا لا استنى اعمل حاجات تراقب الدولة، اعمل حاجات توقف طغيان الدولة على الناس. فالغرض بيه مختلف، أنت هنا فرض كفائي تعبد لله عز وجل بتقوم بمهمة حيوية من مهمات المجتمع المسلم، هناك هو بيعمل إيه؟ هو حاطط الحاكم في دماغه أو تسلط الحكومة في دماغه. ده الغرض اللي انشئ ليه عشان يعمل يراعي مصالح مجموعه من الناس حتى لا يجار عليها من قبل الحاكم او الدوله. ده غرض وده غرض، ده اتجاه وده اتجاه. فاهم؟ لو مديت الخط على امتداده هتفاجئ ان ده بينشئ شبكه كامله من العلاقات والمصالح مختلفه تماما عن عشان كده هناك تلاقي المجتمع المدني ممكن يتحول او يدعم احزاب سياسيه والاحزاب السياسيه داخله اصلا في بنيه صراعيه في السياسه الغربيه. هنا الجمعيات الاهليه اصلا هي بنيه من جوه البنيه الاجتماعيه للاسلام، مش عايزه تتصارع مع حد ومش عايزه تأيد حد ضد حد، ده هي عايزه تقيم فرض كفائي تدفع به الاثم على الناس. مختلفه خالص. تمام؟ هي تشابهت مع حالي بسبب ان انت مش ورثت الدوله القانونيه الحديثه من اوروبا بعد الاستعمار، بقيت عملت حاجه شبهها بس مشوهه. فاختلط عليك المفاهيم. لكن مثلا المجتمع الاهلي بالمعنى اللي احنا كوارثينه حاليا في المجتمعات الاسلاميه الحديثه اللي بعد الاستعمار بدأ من محمد علي 1820 او 21 بدأت اول تنظيمات للجامعات الاهليه او الجمعيات الاهليه في مصر، هي اقدم جمعيات اهليه في العالم الاسلامي العربي. ال اسمه ايه ده؟ البنيه الوقفيه الاسلاميه اقدم منها بقى. اقدم. بعد محمد علي بدأت تاخد تشوهات بوعي او بدون وعي من العالم الغربي. بعد الاستعمار تشوهت تماما واصبحت تشبه الجمعيات الحاليه او الاحزاب اللي بعد كده بتتحول لاحزاب. خلاص؟ او الجمعيه نفسها بتختار احيانا شيء صراعي وتعمل جمعيه. فحصل خلط بقى، في جمعيات فعلا تقترب تماما من الوظائف الحيويه بتاعت المجتمع المسلم، وفي جمعيات لا تقترب، وفي جمعيات ضد. يعني مثلا حصل جمعيات، يعني مثلا الجامعه الامريكيه في مصر هي جامعه اهليه. اصلا وهي ناشئه كانت جامعه ايه؟ حد يعرف؟ جامعه الاهليه او جامعه الشريف. وكان اسمها يشير الى الديانه. بس تم بعد كده تغييره واصبح الجامعه الاهليه. وده في الشام برضه نفس الحكايه. وده في الشام برضه نفس الحكايه. فممكن يكون دي اقرب للجمعيه الاهليه او حاجه مش ملك الدوله بس ممكن تعمل ضد الدوله، مش الدوله بقى ضد الامه. ممكن يحصل ده. تمام؟ تمام. عشان انا لما قريت كذا كتاب عن اندونيسيا لخبطت المعلومات، بس اللي فهمته ان المسلمين اول ما ابتدوا ينتشروا في اندونيسيا انتشروا في جاوا، ولما هولندا ابتدت تدخل اندونيسيا دخلت برضه من جاوا. هي جاوا دي نقطه ضعف في اندونيسيا؟ لا، ما دام الاثنين دخلوا وهجمت من قبل المنطقه جغرافيا بتبقى افضل مكان للرسو. يعني ينزل فين؟ يعني لو انا استعمار عايز ادخل مصر ادخل منين؟ اكتر مكان يهاجم منه مصر الشام. يعني اي عدو خارجي عايز يهاجم مصر او هاجم مصر على مر العصور لازم يجي من الشام. عشان كده جمال حمدان بتاع الجغرافيا السياسيه كان يقول اي قوات تتجاوز جبال طروس تبقى رايح جايه مصر. اي حته لازم يخش من الشام في الغالب. هيهاجم مصر يبقى احرم الشام. اسرائيل احطها فين؟ في الشام. يعني هو ده مكان مناسب حلو. تمام؟ فده هو جغرافيا بيبقى مكان خطير. زي الهند هنشوف دلوقتي على الخريطه، لما الانجليز دخلوا قبلهم دخلوا البرتغاليين، دخلوا من ناحيه بومبي من ناحيه الغرب، قعدوا فتره مش عارفين يخشوا الهند. ايه السبب؟ ان الهند فيه شريط جبال مش ده المكان الصح. الانجليز عباقره نقاط ضعف. النقطه اللي دخلوها دخلوا هوبلي. اول ما دخلوا هوبلي خدوا كسبوا البنجال وعملوا جيش ودخلوا الهند يعني بسرعه شديده جدا. فده بيسموها النقاط الجغرافيه مميزة. عايز ادخل يبقى ادخل من هنا. يعني ما بيفرقش لو دخل تجاريا او عسكريا. عسكري تجاري هي افضل مكان. هي منفذ ممتاز بالرغم. طيب النقطة اللي احنا بنكمل بيها، احنا كنا خلاص تجاوزنا تاريخ الهند لغاية ما وصلنا لان الانجليز دخلوا 1757 عملوا خسرت البنجال، خسروا معركة ضد الجيوش الانجليزية. الانجليز قعدوا 100 سنة من 1757 ل 1858 تقريبا لغاية ما استقر لهم الحكم في الهند. بص بقى الهند عايزه تقاوم، احنا الهند لغايه دلوقتي هي مجتمع مسلم تقليدي مشوه. ايه سبب التشويه او ايه تجليات التشويه؟ قلنا على المستوى العقدي دايما في ارض العجم يظهر تشوهات على المستوى العقدي بشكل سريع. الدين الالهي بتاع جلال الدين. جلال الدين هو الحاكم وهو اكبر امتداد للامبراطوريه الهنديه المسلمه، لكن يقول لك ايه؟ احنا عايزين الناس كلها تحب بعض. يعني ايه؟ يبقوا كلهم دين واحد. فضيلتك ما ينفعش الوثني زي البوذي زي المسلم زي النصراني، لا ينفع. ده خلل على مستوى التصورات او مستوى العقيده. فده مؤذن بايه؟ ان يحصل تشوهات. لكن ما زالت البنيه مسلمه ومشوهه. اول ما يجي 1858 يترفع عايزين نرفع رايه يواجه بها الانجليز، تترفع عن رايه؟ الاسلاميه. يعلن اعلنوا اعلن علماء الهند باجماع الهنود في الغالب المنطقه بتاعه اسيا معظمهم بيبقوا احناف، لكن اجتمعت المذاهب الاسلاميه في هذه المنطقه ان الهند تحولت الى دار كفر مش دار اسلام حتى يخرج منها الانجليز. مين اللي على صدمه الموضوع؟ العلماء. لم يخالف عالم واحد وشار ليه بالمنام في الهند ان الهند تحولت بعد كده قتل جمع كل التراث اللي نشا عن اول حاله دي اول مره تحصل في التاريخ في بقعه كبيره بالحجم ده، وحصل قبل كده في حتت تانيه ان كافر اصلي بتستولي على ديار المسلمين. فبدا ايه؟ طب الحاكم ده هيعين قضاء، طب نحاربهم ولا ما نحاربهمش؟ طب نقبل ماذا ونرفض ماذا؟ اتجمعت في حاجه اسمها الفتاوى التتارخانيه، اكبر تجميع للفقه الحنفي تتعامل مع المسائل الحادثه للمسلمين بعد الاستعمار. لكن الشاهد اللي يلزمنا ان الرايه التي رفعت والادوات اللي استخدمها المجتمع انهي ادوات الاسلاميه؟ وانهي بيتترس بانهي حصن؟ المفاهيم الاسلاميه، مفهوم الجهاد. مش مفهوم الاستحرر او الاستقلال او الحصول على وطن مستقل او للهنود مثلا، ولا كان لسه ايه؟ السؤال ان كان لسه لم يتم افساد العقليه المسلمه بالطريقه اللي هنشوفها دلوقتي. حتى ايه؟ هو لما يجي يسحب من جوه بيلاقي ايه؟ يعني بيمد ايده كده وهو مستخبي، طلع جهاد، طلع هنا يلاقي فتاوى العلماء، طلع هنا يلاقي ايه؟ اللي هو ايه؟ الزكاة، طلع هنا ما يلاقيش مفاهيم تانية، حتى لو مشوهة بس تقترب من الإسلام بشيء. فصدرت الفتوى، تجليات الفتوى الإمبراطور أو آخر اللي هو بهادر شاه اللي هو آخر أباطرة المغول المسلمين أعلن إن هو معاهم مع العلماء، والعلماء كلهم هنا بقى إيه دور الجماعات الوسيطة. يعني مش الجيش خسر؟ آه، طب هو مين بيقتل الناس؟ الشيوخ بس. الناس نعمل ايه؟ قالوا لهم الهند تحولت الى دار كفر، ما حدش قال لهم لا انتوا يعني انتوا مخابيل او لا هي دار كفر. طب امتى بتتحول تاني دار اسلام؟ عند يخرج الانجليز. كيف يخرج الانجليز بالجهاد؟ كيف يجمع اموال بالزكاه؟ طب مش عارف ايه الناس تدفع. الحاكم معاك ما زال شغل الامبراطور بالرغم ان هو مخبول او يعني عنده تشوه عالي زي ما عند جلال الدين ده جده يمكن او حاجه زي كده، لكن ايه؟ مش معاهم. قال ماشي. 1858 دي الثورة الكبرى للهند. تم ضربها بعنف بعد كده أعلن الإنجليز من 1858 لغاية 1947 بيحكموا الهند. الهند اللي هي إيه؟ اللي هي الهند، بنجلاديش، كشمير والباكستان. كل ده كان إيه؟ الهند الكبرى. أول جزء منه عقدي، ما جلال الدين ما قدرش، لكن الطرح إن هل الناس كلها تحاول تدي الإلهي؟ ما حصلش. لكن الطرح ان هو يجي على بال الحاكم المسلم ده لوحده ايه؟ بس ما كانش فيه تشوه ثقافي ولا تشوه كله ضعيف. في تشوهات بس ضعيفه. بس ما كانش فيه بس ان توصل ما وصلتش لدرجه ان هي بقت ايه؟ ما حدش انا دايما اقول ما حدش وصل للخزان الاصلي للماء الاسلام وحط لك مفاهيم ثانيه مختلفه لسه ما حصلش. خلاص؟ اول ما الانجليز 1858 الثوره تم وقتها ما لم يحدث بالتاكيد واحد وقف كل اغنى ناس المفروض الهند يعني متعدده العرقيات والديانات في هندوس في بوذيين في وثنيين في سيخ في مسلمين بتاع اول ما دخلوا عملوا ايه؟ جمدوا ممتلكات اغنياء المسلمين. واحد اثنين نفي او قتل او محاكمه العلماء الذين افتوا بالثوره. اثنين يعني ضرب المستوى الاقتصادي ضرب المرجعيه. ثلاثه تحويل المحاكم الشرعيه الى الحكم القانوني الانجليزي. اربعه تحريم التعليم في المدارس باي لغه محليه او باللغه العربيه. كانت الهند بتتعلم اما بالفارسي او بالانجليزي او بالاردني او بالعربي او بالاردني. تم المنع اصدار امر بمنع التعلم باللغات المحليه وعلى راسهم اللغه العربيه والفارسيه. تمام؟ وتعميم التعليم باللغه الانجليزيه. الهند حاليا استقلت عن بريطانيا ولا لا؟ بأي لغة تتكلم الهند؟ الهند الهندوسية. بأي لغة؟ الإنجليزية. لا اللغة الأساسية في التعليم والكلام وبتاع. أكبر كتلة تتكلم الإنجليزية في مكان واحد في العالم مش أمريكا ومش بريطانيا، هي الهند. الهند هو كتير قوي مليار. يعني لو فيها لو نصهم بيتكلموا إنجليزي يبقى ما شاء الله يعني. خلاص؟ فهم الفكرة إن هي هل استقلت الهند عن بريطانيا؟ على المستوى اللغوي هم انجليز صم بالمصطلح الاستعمالي. تمام؟ تعميم اللغه الانجليزيه كل ده يعني هو كسر الروابط الاقتصاديه العاديه، كسر البنيه السياسيه، كسر البنيه التعليميه، كسر المرجعيه بتاعت ال، واخر حاجه بقى الجانب النفسي، ان انت حاسس ان انت مميز عن غيرك، اعلى من شان الهندوس والسيخ على المسلمين. خلاص؟ هذا الامر استمر من 1858 الى حين بدا بقى خلاص المسلمين. في بقى هنا ايه؟ الفتره دي استمرت فتره كده لغايه ما بدا ايه؟ الناس تحس بالمشكله وان احنا يجب ان ايه؟ ان نقاوم. قبل قيام الخلافه. هيظهر بقى الاتجاهين. مين في هذا العصر عايش وبيخش الهند؟ طبعا ممنوع من الهند، لو اتقفش هيولعوا فيه حي. جمال الدين الافغاني. جمال الدين الافغاني الرجل في بدايه عصور المقاومه كان مصر 1858 كانت مصر فين؟ لا في ذروه المشروع لمحمد علي. 1881 كان بدا مشروع المقاومه في الهند يبدا يتبلور. كانت مصر فين؟ دخلت تحت الاستعمار الانجليزي. يعني الهند كانت استعمرت من قبل الانجليز، ومسلم ومصر لسه ايه؟ ليهم مشروع، بس ايه؟ عمالين يتحدثوا من قبل حاكم مسلم. محمد علي شغال مدور ماكينه التحديث الاستعماريه وهو مش واخد باله. بيغير في بنيه المجتمع وهو مش واخد باله. 1882 الانجليز دخلوا مصر وبدات العالم الاسلامي كله اترج بقى. قلب العالم الاسلامي تم غزو. محمد عبده كان على مشارك في الثوره العربيه وبتاع، يعني برضه راجل حاسس بالمشكله. شيخه محمد، شيخ محمد عبده جمال الدين الافغاني، بس جمال الدين الافغاني في ايه مشكلته؟ في اسيا. راح ايران، شاه ايران ما استحملوش. طارد. قعد فتره يخش الانجليز، لانه من اي حته بيخش يقول لك ايه؟ اي مكان يخش يقول لك، وكان ينكس اعلام الانجليز، يعني اول ما يخش يقول الانجليز لا يحل لحاكم كافر ان يستولي على دار المسلمين، لا يحل لحاكم مسلم ان يخضع، وكان لسه في خليفه. المسلمين هو خليفه، بس ضعيف. ضعيف جدا. خلاص البنيه كلها بدات تقع وهم مش واخدين، يعني لسه علامات الاستفهام. جمال الدين الافغاني حاول يجاوب بقى على الاجابه دي. محاوله ادي محاوله من محاولات المقاومه، بس احنا هناخد اسيا، سيبك دلوقتي من احنا عملنا ايه محمد عبده والمجموعه دي، دي هنيجي لما نجيب افريقيا. جمال الدين الافغاني وهو بيتكلم كان بدا يظهر بقى اول اثر للتعليم بتاع ايه؟ الانجليز. خلاص بدات ترفع رايات المقاومه في الهند. اول واحد بقى مين؟ احمد خان. احمد خان مؤسس جامعه اليكرا. جامعه اليكرا ما زالت هي مناره، هي بعد كده يعني زي الازهر كده. الازهر لما انشئ في الاول كان ايه؟ الفاطميين شيعه، بعد كده لا صلاح الدين الايوبي خلاص بقي سنه ومختلف تماما عن النشأ. احمد خان مؤسس جامعه اليكرا في الهند. من الجامعه دي عملت طفره في، مش في الهند بس، في العالم الاسلامي. الراجل قال ايه؟ الراجل مثقف مع عربي مع انجليزي وعنده خلفيه شرعيه كويسه، راجل إيه؟ واسمه السيد. السيد هناك في الهند يعني ايه؟ يعني شريف، يعني من اهل البيت. ينتسب الى اهل البيت في الهند. حلو؟ بيعمل ايه بقى الراجل؟ بالعلوم التي تفوق بها علينا الانجليز. كلام معقول. حلو؟ يجب ان يتعلم بلغه القوم. ان نتعلم لغه القوم دي ما عندناش مشاكل. ان نعلم بها الناس دي فيها مشاكل. ادي اول ايه؟ مشكله. اثنين، اعاده النظر مره اخرى في مفاهيم الاسلام والقران. هو مين قال ان القران في جهاد؟ مفيش. انت في جهاد في القران؟ بدا يكتشف حاجات جديده ان ما الناس كانت فاهمه غلط. يا عم الحاج راجع نفسك المصحف، النسخه اللي معاك هي اللي معانا. هو ادي بقى الاشكاليه ان بدا اللي هو بيملي تم العبث بمخزن المفاهيم للامه. فاول ما بيمد ايده ما بيلاقيش جهاد، بيلاقي ايه؟ في مقاومه سلميه. طب نعمل حكومه ونكسبهم في الانتخابات. بدا اول احمد خان اول من تكلم في هذه المفاهيم في الهند، اللي هو ايه؟ مش لازم يعني مفهوم الجهاد الناس فهمته غلط. مفهوم الجهاد هو مش موجود، وحتى لو حد كان مارسه في حقبه تاريخيه معينه ايام الصحابه او النبي او بتاع، يا اما هم كانوا ده اجتهاد بشري وهم ممكن يكونوا مخطئين في ده عادي، وممكن يكون مع تغير الوقت بقى الجهاد ما يناسبش دلوقتي. فاحنا عندنا سبل اخرى للمقاومه. احنا بس نقف على نعمل زي الانجليز، نتعلم حتى اللي عند الانجليز الاول. وبدا هذا بالرغم من التوجه ان انت تتعلم عند الانجليز، دي مش حاجه وحشه، كويس، بس ايه؟ فكره تتعلمها بأني نفسيه بنفسيه المسلم اللي هو ما بيدكش حاجه، يعني انت مش عندك، انت عندك نظم قيم ارقى، بس انت عايز تعبد الارض بشكل افضل لخدمه الاسلام والمسلمين، ولا انت عايز داخل في سبق مع حد. ده مدخل وده مدخل، دي واحده. اثنين، هو شايف ان اللغه ما فيهاش مشكله، يعني ما نتعلم بالانجليزيه مشكله، يعني ما نعلم الناس انجليزي ايه المشكله؟ يعني نعلمهم بالانجليزي ويتعلموا هم بالانجليزي وناخد العلوم بالانجليزي، كل ده ما فيهوش ايه؟ مشاكل. ادي اول تجلي. مين اللي رد على الفتره دي؟ كان مين بقى بدا يلتقط هذه البذره؟ جمال الدين الافغاني. فبدا جمال الدين الافغاني ايه؟ لا يا اخوانا، المفاهيم اللي انتوا بتقولوها دي مش مظبوطه، ده مش الاسلام. بدا يظهر الخطين، الخطين دول هم موجودين لغايه دلوقتي. هم الاثنين خطين مقاومه ظاهريا. بس واحد بيقاوم بايه؟ بيقاوم حقيقة بمخزن المفاهيم الذي لم يتم العبث بمحتوياته التخريج. أو هو لما بيحس يعني بيعيد النظر في محتوى المخزن بيحاكم المخزن لإيه؟ لمعايير الإسلام وفقط. ما بيقولش إيه؟ لا هما ما دام متقدمين يبقى المفهوم اللي عندهم أحسن. ده معيار خارج الإسلام. مش هو عشان راكب طيارة بقى أحسن من راكب جمل؟ المعيار أنت جبته منين؟ ده معيار من بره. جمال الدين الافغاني يمكن كان لسه جمال الدين الافغاني عنده مشاكل برضه، بس مشاكل تتناسب مع عقليه مسلم عايش في العصر ده، لكن لسه ما بياخدش مفاهيم من ايه؟ من عدو، من العدو بتاع احمد خلاق. احمد خلاق نشا من تحته. ادي اول تجالي. الفرق اللي هي تخرج بالاسلام من الاسلام الكليه زي القديانيه والاحمديه، ده فرقه ودي فرقه. القديانيه اللي هو بعد كده غلام ميرزا احمد ادعى ان هو اله او نبي، الاول نبي وبعد كده عارف الالوهيه، بعد كده اله وبعد كده ان هو مفيش جهاد في الاسلام ويحرم جهاد الانجليزي، هم حكام لهم طاعه. يعني هو خد مفاهيم، هو دخل جوه مخزن المفاهيم، لان في مفهوم اسمه ايه؟ طاعه الحاكم في الاسلام. خلاص؟ خد المفهوم ده وبعد كده ايه؟ خد مفهوم من بره ان مفيش جهاد وبعد كده ركبهم على بعض ان مفيش جهاد ويجب طاعه الحاكم الانجليزي. ده حقيقي ان الفرقه موجوده حتى الان قديانيين. يعتبر يعني مؤسس الفرقه غلام ميرزا احمد. الاحمديه في الغالب بتنتسب لاسمه ايه ده؟ احمد نفسه اظن، احمد خان او احمد حد تاني. يعني خلاص؟ ادي ايه؟ ادي تجلي. تجلي من تجليات الهند. نمشي قدام شويه. 1920 كانت الخلافه وقعت ولا لا؟ لسه الخلافه وقعت سنه كام؟ تقريبا 23، يعني معاهده سيفر رفضت، رفضها مصطفى كمال الدكتور لوزان 1923 خلاص اتفق عليها وفصلت تركيا كجمهوريه مستقله والغت الخلافه بعدها على طول، يعني تقريبا 23 24 كانت تلغي الخلافه. 1920 بدا مسلمي الهند يفكروا في حل ايه؟ اللي هو ايه؟ هم بيختاروا الحل. احنا خلاص لان احنا في مسارين دايما، مسارين للمقاومه، المسار اللي هو المحافظ اللي هو لا مسلم وقاوم بالاسلام، مش محتاجه طاعه من الاسلام في حاجه تانيه. بيقول ايه؟ احنا طب واحنا لو قاعدين لوحدنا عايشين لوحدنا في العالم احنا نجيب ايه؟ العالم الاسلامي كله مش فيه خليفه. ده احياء الخلافه، عملوا بقى ايه؟ جمعيه احياء الخلافه 1920، الخلافه وقعت 24 ما لحقوش. يعني طبعا كان الخلل دي اكبر من ان هو مجرد دعوه لاحياء الخلافه. تمام؟ من 1920 من بعد نشأة الجمعية كان في جمعية وطنية في الهند بتدعو إلى استقلال الهند. ده المسار إيه؟ القومي الهندي. هنا بقى بيظهر في كتاب لواحد اسمه بندكت أندرسون اسمه إيه؟ الجماعات المتخيلة. أو الجماعات اللي أنت سندها في أو اسمه الجماعات الوهمية. اللي هو إيه؟ بتكتشف لحظة بعد ما انت استعملت فترة ان انت جماعة وهمية، جماعة انت المجاعة دي مش موجودة غير في ذهنك بس انت، ان الهند دي حضارة عميقة جدا وده جنس ممتد عبر التاريخ وليهم شخصية متميزة وثقافة متميزة ويجب ان تستقل الهند وتنهض وتبقى دولة عظيمة جدا بايه؟ بالشخصية الهندية. الكلام ده كوبي بيست بقى في كل حتة في العالم. مصر المصريين لهم مزاج معتدل في كل حاجه، في الفقه والاكل وهم دمهم خفيف جدا على فكره كلهم. حلو؟ وده من قالوا الفراعنه. تمام؟ الطفل المصري الطفل المصري اه اسطوره الطفل المصري خلاص. الشخصيه الجماعيه المتوهمه دي فين حدودها الجغرافيه؟ الحدود اللي اختارها المستعمر. انت بتكتشف ان الهند الصفات العبقريه دي كانت في المساحه الجغرافيه اللي اختارها الاستعمار. ومصر بنكتشف ان احنا دمنا خفيف بيقف عند حدود السودان. بعد كده بيقول ده خفيف. اول ما نخش شمال شويه لا هم اللي بين اغبياء قوي. ليه فضلت اولاد ابناء بني علي اظنهم بني علي متى؟ بني علي القبائل اللي على الحدود. هم دول مشتركين مصريين لمين؟ لا هم الجماعه بتوع ليبيا اغبياء ودول دمهم خفيف. ايوه مين بقى اللي حط فضلت دماغ فضلتك ان في جماعه متخيله اسمها الجماعه المصريه او الليبيه او العراقيه او الهنود؟ لدرجه بقى طيب الهنود يا عم كفار على المسلمين. لا لا هي باكستان. قال لك الهويه الباكستانيه. انت هتستعبط؟ ما فيش باكستان كلمه يعني ارض الاسلام او ارض السلام اظنها بالارضيه يعني. اكتشفوا ان في هويه متخيله للباكستان وهم بينفصلوا عن الهند. المؤتمر الوطني عايز ينفصل على راسه مين؟ على راسه مين؟ قوميين هندوس ومسلمين وبتاع. محمد علي جناح اكتشف الجماعه المتخيله الباكستانيه على مر التاريخ والهويه الباكستانيه. والغريب ان كل الهويات دي هويات علمانيه. يعني ايه يقول لك ايه؟ لا احنا عندنا تقاليد راسخه مش محتاجين الاسلام. احنا كلنا مسلمين. هذا الكلام قيل بالنص في جميع بؤر الاسلام بعد الاستعمار. محمد علي جناح قاله في باكستان. وانت بتنفصل تنفصل ليه؟ يقول لك يجب ان يكون هناك وطن قومي للمسلمين. يا عم الاحوال المسلمين مش قوميه، المسلمين ديانه. لا هو وطن قومي للمسلمين عشان الهنود القوميين ياخدوا حته واحنا ناخد حته نحكم. طب بعد ما تنفصل هو ده وطن المسلمين؟ قال لك اه دي ارض المسلمين لكن لا تحكم بالاسلام. باكستان دوله قوميه علمانيه لمين؟ للباكستانيين اللي هم مين فضيلتك؟ يعني مين بقى اللي خلق الجماعه الوهميه؟ تفاجأ بقى ان من الامراض والاعراض اللي انت خدتها من الاستعمار الانجليز امه قوميه ولا دين؟ فجأة المغلوب تبع الغالب. هما ايه اللي استعمروك كانوا ايه؟ بيتكلموا انجليزي. ما انت المفروض ايه؟ بيتكلموا انجليزي. طب هما بيركبوا طيارات وعربيات ودبابات، يبقى انت المفروض ايه؟ تعمل عربيات اللي بيسميها ملك بن نبي عقدة البندقية، يبقى احنا لازم نبقى معانا بنادق زي امك. طيب هما دولة قومية، يبقى احنا لازم نكون دولة قومية. طب هي دولة قومية عريقة، يبقى انت لازم تبقى دولة قومية عريقة. اعرف يعني هو انت نسخه منه. بس الفكره في ايه؟ انت بقى تختار. المشكله بقى في الحدود الجغرافيه. باكستان اول ما انفصلت عن الهند كان ايه حدودها الجغرافيه؟ باكستان وبنجلاديش وكشمير. دي باكستان. اتخانقوا اكتشفوا ان الباكستانيين مش اب من اب واحد. في باكستان شرقي وباكستاني غربي. راح الباكستانيين الشرقيين انفصلوا ببنجلاديش وقامت حرب بين المسلمين بتوع بنجلاديش والمسلمين بتاع باكستان. وبعد كده الهند افتكرت ان هي ممكن تقطع حته اسمها كشمير ولسه عليها خناقه قائمه حتى الان. تمام؟ ماذا يحدث؟ العالم الاسلامي يبدو ان الصوره اللي سابها الاستعمار مختلفه عن الصوره اللي استلمها الاستعمار. هم بيقاوموا في سنه 58 كانوا مين اللي بيقاوم؟ الهند ولا بنجلاديش ولا كشمير ولا الباكستان؟ المسلمين او الهنود. لا كانوا بيتعاملوا مع الهندوس. الثوره الكبرى على فكره الهندوس الهنود حاربوا مع المسلمين. لكن اني تحت اي غطاء؟ فتوى الجهاد. فتوى الجهاد. طيب المؤتمر الوطني في مين؟ مين اللي قال دي؟ برنس. انا ارجع الخريطه دي تاني. ساعتها اول ما دعاوى احياء الخلافه بدات تظهر تاني وبدا تم بقى ايه؟ علماء المسلمين ما بيقعدوش على حيلهم في اي حته اول ما بيلاقوا الدنيا اتسدت يقول لك بس بس بس بس هذه الامه لا يصلح اخرها الا بما طب صلح بها اولها ايه؟ بالزهد واليقين وبالعلم. طب علم الناس. تعلم الناس يعني احنا مسلمين؟ لا لا لا يعاد النصر. علمهم ايه؟ ابدا بقى قعد الناس. طب انت عندك دنيا اتقفلت عليك مش عايز تتعلم مع الكفار. عملوا مدارس محليه. العوده للحدود المحليه للامه. اعمل جامعات وسيط اقتصاديه. تاني تجار تاني. واعمل مدارس مش شرعيه وبعد فتره في ناس الاول كانت قافله دماغها قال لك لا انجليزي حرام. بعد كده قال لك لا احنا نتعلم الانجليزي بس نزرعها خلق. انت واقف على انهي ارضيه؟ فبيه بيتعلم فقه وبيتعلم لغه عربيه وبيتعلم لغه ممكن اردو ويتعلم انجليزي وممكن يتعلم علوم غربيه بس على انهي ارضيه؟ على الارضيه الاسلاميه. وباصص لنفسه ان هو افضل ولا الانجليزي؟ لا هو افضل. بماذا؟ بالاسلام. ده المكون بقى ده العامل الجديد اللي في المعادله ده الفارق. ده الفارق. من 1920 من بعد الكلام عن احياء الخلافه بدا تصعيد غير عادي على دعاوى المقاومه الاسلاميه رجعت تاني. خلاص بدات الهند بدات تتاثر من اواخر الثمانينات بفتره الاحياء عندنا بقى. معظم ادبيات محمد عبده ورشيد رضا ومجله المنار في مصر بدات تظهر اصدقها فين؟ بدات تترجم حتى للغات المحليه. وبعد كده اكثر عمليه تلف احنا هناخد منهم بقى. في حد من الهنود اللي هو ابو الاعلى المولودي هنبدا ناخد منه ادبيات بعد كده العالم العربي ياخد منه. بدا يتلمع مين؟ غاندي. راجل هندي هندوسي تم اعتقاله في جنوب افريقيا. جنوب افريقيا تابع مين؟ لا مستعمره بريطانيه ايضا. خلاص؟ قال لك هو ايه؟ راجل مشاغب وكذا مش عارف ايه. اتلمع على اساس ان هو بطل قومي وراجل مضطهد وكذا بعد كده تم تصديره للهند. معاه حل. ايه الحل عشان الانجليز يطلعوا؟ احنا نحرجهم قدام العالم. نسيبهم يقتلونا قدام العالم وسلميه سلميه. والهندوس والانجليزي الواحد. بدا هذا اللي هو المقاومه صك مصطلح المقاومه السلبيه. طب هو ده شبه الجهاد؟ شبه. طلع شبه وده حل. حل اخر ان هو انتوا طب ليه انتوا بتقتلوا بعض؟ امال ايه فضيلتك؟ احنا سيبهم يقتلوا. وبعدين؟ قال لك هم هيزهقوا. وبعدين؟ قال لك هم هيمشوا. طب ما احنا ممكن نقتلهم ويقتلونا ويزهقوا ويمشوا. ما احنا مش كده كده هتموت. طب هم يقتلوا شويه واحنا نقتل شويه. يعني هو انت هتفضل سايق الموتوسيكل لوحدك يعني احنا الاثنين؟ لا. بدا تلميع مين؟ غاندي كان في المؤتمر في المؤتمرات الوطنيه وبتاع على المسلمين. قال لهم بصوا يا اخوانا الوضع يعني بدا يتكلم بس على استحياء لان كان في ايه؟ الكلام بالخلفيه الاسلاميه برضه للهند. خدوه على جنب قالوا له على فكره الانجليز قالوا له بكره نجلي عن الهند. بكره. بس ايه اللي هيحصل؟ الانجليز. بس ايه اللي هيحصل؟ هنسيبكم يا رؤسوكم كما دخلنا الهند المسلمين. تستنوا شويه نظبط البنيه السياسيه والبنيه الحزبيه بحيث لو سيبنا الهند تبقوا انتوا في سده الحكم؟ قالوا ايه؟ اشترينا. قالوا عن الكميه كلها. بدا بقى اسطوره ايه؟ المقاومه السلبيه البريكس. لا هو قال يعني ايه طيب؟ حد لا بس ده مش بهزر والله هو عامل كده ليه؟ بدا قال لك ايه؟ احنا هنحرج قال لك احنا هنحرج الهند اقتصاديا. هتعمل ايه؟ قال لك احنا هنشجع الغزل الهندي. طيب ماشي ومش هنجاهد. ماشي هنسيبهم يقتلونا. مش ماشي بس قال لك احنا مش هنلبس اي حاجه من العمال. الهند كانت بتاخد القطن من انجلترا بتاخد القطن من الهند تروح تصنعه وترجعه لهم وممنوع يزرعه ممنوع يصنعه او بتاع. فبدا وش قال لك لا احنا مش هنلبس اي حاجه جايه من الهند. احنا ايه؟ هنقلع الاول وبعد كده هنلبس ايه؟ المنتج المحلي. ماشي. فالناس بدا ايه؟ هو الراجل بيقول ده كلام ده غلط؟ هو خليط. بس النقطه المركزيه في مذهب غاندي اللي هو ايه؟ الدفاع السلبي هيقتلوه هم العالم احنا هنحرجهم قدام العالم هنبين للعالم ان هم ما عندهمش ضمير. ماشي احنا ممكن نطلع ما عندناش ضمير برضه ونقتلهم برضه واحنا يعني ده. فالراجل تم تلميعه وتم ما اراده. يعني 1920 بدا ارهاصات الخروج الانجليز تم تاخير هذا بشق المؤتمر الوطني الى قوميين متعصبين هندوس ومسلمين وده اصحاب دعوه الامه الاسلاميه مره اخرى وكذا ثم تاخير هذا الى اعاده تغيير خريطه الاحزاب السياسيه داخل الهند. احنا قال لك احنا هنمشي في المسار الايه؟ الحزبي. نعمل انتخابات ونخلي الناس تصوت. عايزين انجليز ولا مش عايزين انجليز؟ الناس هتصوت مش مع الانجليز. الانجليز يمشوا احنا رايحين. وده حصل. متى تم اجلاء الانجليز؟ عام 1947 نشأ عن إجلاء الإنجليز أول دولة قومية حديثة بعد الاستعمار في العالم الاسلامي كله. طيب دلوقتي المفروض الانجليز لو انا خايف من حد في المجتمع، اخاف من المزارع ولا الطبيب ولا العساكر، يعني الجيوش. دلوقتي الجيوش اللي سابها الاستعمار مين اللي كان مدربها؟ طب هي اتدربت ودرست في انهي كليات عسكريه التي انشاها الاستعمار؟ تمام. طب اسيبها لمين؟ المهندسين ولا الاطباء ولا اسيبها للعسكريين؟ لا، العسكريين اخطر، المفروض يسيبها لمين؟ للسياسيين. تفاجأ ان كل الاستعمار وهو خارج من اي حته في العالم الاسلامي سابها لمين؟ سابها للنخبه العسكريه. وهنا بقى السؤال، ايه اللي حصل في مخزن المفاهيم في العالم الاسلامي؟ النخبه العسكريه تجتمع فيها عده شروط ومواصفات ممتازه. قال لك عربيه موديل 2009. لا ما تقعدش الكلام، لا لا 2009 قال لك استخدام طبيب. ايه بقى النخبه العسكريه؟ اولا لم تتعلم من قريب او من بعيد شيء يتعلق بالعلوم الشرعيه. يعني هو مسلم ايه؟ كده. يعني ايه فضيلتك؟ اسم محمد، مسلم ولا مش مسلم؟ الاصل مسلم. طب فضيلتك تعرف ايه الاسلام؟ هو كده، ان احنا مسلمين وبنحب بعض. وبعدين نعمل دوله ايه؟ علمانيه. ده في الاسلام؟ في الاسلام. طب ازاي؟ يجي شيخ من شيوخ الازهر علي عبد الرازق في مصر يعمل الاسلام واصول الحكم. طب هو انت كتبه امتى ده؟ في الاستعمار. طب الاستعمار ممكن يغير بنيه المشايخ اللي هم افتوا بالجهاد زمان هناك وافتوا بالجهاد هنا في مصر؟ لدرجه ان هو يعمل كتاب كامل يقول ان ايه؟ النبي، انت فاكر ان النبي نبي وحاكم؟ لا، نبي بس. والله اخطر كتاب كتب ده من الواجب. الاسلام واصول الحكم. الدعوه دي في مصر، في مصر، وهو شيخ ازهري يقول ايه؟ هو في الاخر مع التدقيق العلمي في الغالب مش هو اللي كتبه بايده. يعني للتحليل الاسلوبي ده اكن واحد مش مسلم واتحط عليه اسم الشيخ علاء، لكن هو نسبه لنفسه وهو كفر بسببه وسحبت منه العالمين. يعني الازهر، مشايخ الازهر الكبار عملوا ساعتها كذا جلسه ونزعت منه العالمين، وفي ناس اصدرت فتاوى بتكفيره في مصر، لانه قال ان الاسلام مفهوش حكم، الاسلام مفهوش سياسه. الاسلام فقط دعوه ودين قلبي. والنبي ما كانش حاكم. واي تصرف يشبه تصرفات الساسه او الحكام او القاده انتوا في انطوه. الكلام ده اخر حد قاله شبهه مين؟ احمد خان، بس هم كانوا سابقين المرحله. يعني هم غزوا عام 1858، فاحمد خان ظهر في اخر الثمانينات. احنا غزينا عام 1882، فعلي عبد الرازق كان بيكتب الكلام ده والملك فؤاد في الحكم. فاهم؟ من فند، يعني من فند هذا على مستوى يعني افضل كتاب الف فيه رد كل مزاعم الكتاب ايه؟ طب خد حسام رد عليه في وقته، من جمع كل الردود، ردود الكذبه اللي ايدوه وردود الصادقين اللي خدموا دول، مسار التوحيد والتفسيخ ظهر. احمد خان تفسيخ. جلال الدين مع جمال الدين افغاني لا، اقرب للتوحيد. محمد عبده اقرب للتوحيد. رشيد رضا اقرب للتوحيد. التفسيخ بقى يظهر عندنا هنا، علي عبد الرازق يظهر في التفسيخ بس في السياسه. ان الاسلام يبدا يفسخ، ياخد منه حته. من جمع كل هذه الردود؟ الاستاذ دكتور محمد ضياء الدين الرئيس، كتاب اسمه الخلافه والاسلام. محمد ضياء الدين الرئيس، استاذ رئيس قسم التاريخ في كليه دار العلوم. ليه اهم كتابين، كتاب ده في الرد والاثنين بيوزعهم في طباعه دار التراث. وكتاب اللي هو النظريه السياسيه في الاسلام، الاثنين. والاثنين طبعوا قبل اظن ما قبل الثوره. اسم الكتاب الخلافه والاسلام، او الخلافه في الاسلام، لمحمد ضياء الدين الرئيس. تمام؟ الشاهد ان المسارين موجودين، مسار التوحيد موجود، مسار التفسيخ موجود. اللي بيبحث عن حلول مشاكل المسلمين داخل الاسلام وبمفاهيم اسلاميه حتى ولو اخطا، بس هو واقف على انهي ارضيه؟ ارضيه اسلام. يعني جمال الدين افغاني عنده مشاكل، محمد عبده عنده مشاكل، محمد رشيد رضا هو اكثر منهم تشرعا عنده مشاكل، بس مشاكل وهو واقف على انهي ارضيه؟ لا، هو بيخطئ واللي هو من باب ايه؟ فلو اجر ولو اجرين، يعني في اجتهاد على الارضيه الاسلاميه. اما التفسيخ لا، هو بيجيب حاجه خارج خريطه المفاهيم الاسلاميه وبيجيبها وبيقول المصيبه انه بيقول ان هي ايه؟ ان هي من الاسلام، او بيشيل حاجه من اهم اركان الاسلام ويقول ايه؟ دي لا، الصلاه مش في الاسلام، الجهاد مش في الاسلام. بكل يعني اريحيه لغايه ما نوصل لحاجات الطف من كده في التاريخ المعاصر. مصر في افريقيا. محمد اقبال يعتبر موازي تجربة يعني من اواخر الافغاني وتكملة اسمه ايه ده لابو الاعلى. ابو الاعلى موجود، لكن تجربة محمد اقبال انا يعني اكيد هنشير اليه محمد اقبال، لكن محمد اقبال كانت تجربته وان واقف برضه واقف على على القضية الاسلامية، بس هنشوفه هنعتبره رافض ابو الاعلى موجود. هنعتبره رافض محمد ابو الاعلى موجود. الشيخ علي عبد الرازق قعد قد ايه اصلا علشان يلحق ياثر في الجيش المصري لما ما يبقاش عنده فكره الجهاديه؟ لا انا ما قلتش ان هو اثر، لا ده علي عبد الرازق كان بيكتب اصلا ان مصر محتله خلاص الموضوع باظ. لا انا هتكلم على التجليات بتاعت ايه؟ التجليات اللي سابها الاستعمار على النخبه العسكريه، مش الشيوخ، مش بتاع الشيوخ، لا النخبه العسكريه اللي حكمت، يعني مثلا النخبه العسكريه اللي حكمت باكستان وما زالت تحكم باكستان حتى الان. مصر ما زالت النخبه العسكريه كانت لغايه قبل الثوره بتحكم، حاليا تم تحييد النخبه العسكريه من سلطه الحكم، لكن ما زالت النخبه العسكريه موجوده ايه؟ لا مش مسيطره، ليها ثقل كبير، لكن الفراغ اللي كانت واخداه لا، حاليا في قوى غير عسكريه واخداه. ليه بس بسمح بسماتكم القوى غير العسكريه دي مين؟ القوى العسكريه كانت بتسمح بتمكن القوى الغير عسكريه طول الوقت ولا لا؟ ممكن يسمح؟ ده جزء من عقليه. نرجع بقى لمواصفات العقليه العسكريه. واحد انه لم يمر على الخلفيه الشرعيه، دي واحد. فهو احنا زي ما احنا قلنا دائره المفاهيم بتاعته خطيره جدا، دائره المفاهيم دي ان احنا كنا بنقول ايه قبل الاستعمار ما يجي كان ايه؟ عقليه اي واحد مسلم هو ايه؟ مهندس عسكري طبيب اي حاجه كان بيتحط فيها ايه اول حاجه؟ هو احنا بنقول لك ايه مواصفات العسكري المسلم او قائد العسكري المسلم؟ يقول لك اول حاجه بيحفظ قران، بعد كده بيتعلم لغه عربيه، بعد كده بيتعلم ايه فقه، بعد كده سلوك، وبعد كده حاجات كتير، وفي الاخر تلاقي ايه واحده من جواهم الحرفه او المهاره اللي هو بيجيبها العسكريه. ايه الاستعمار عمل ايه؟ قال لك بص يا اخوانا سيبك من ده، هو مش عسكري، اديله علوم عسكريه. طب وهو مين؟ طب هويته ايه؟ طب هو لما بيلجا للحلول بيلجا لانهي حلول؟ يعني هل الحلول دي ليها معيار؟ هو عسكري. تمام؟ دي النخبه العسكريه اللي سبب الاستعمار. فهتلاقي هناك محمد علي جناح والقوميين اللي من بعده ايوب خان اظن هو الانقلاب اللي هو طبعا باكستان انقلابات شغاله ايه؟ يعني ايه؟ هو اي حد بيصحى الصبح هو الحكومه واي حد بينقلب يعني اللي متاخر منقلب. تمام؟ ماشيين ازاي في باكستان بقى؟ اول حاجه اول ما انفصلت على اساس ان هي ايه هم انت ليه بتنفصل عن الهند؟ يعني غاندي كان ضد الانقسام، بيقول يا اخوانا احنا كلنا هنود، ويعني الهند يعني احنا حضاره عريقه جدا على مر التاريخ وبتاع، والانجليز مش طيب مين يحكم؟ من الانتخابات. طب هو مين اللي تم يعني يعني اعداده ان هو يسيطر على البنيه السياسيه؟ الهندوس. المسلمين القوميين قال لك ايه؟ لا مش عاجبني. طبعا هنا يبدا بقى كلام ان في مين من التجارب بقى اللي كانت بتعد على الارض لمفهوم ان لا يبقى في وجود اسلامي منفصل او على الاقل مش منفصل، ان الهند مسلمه. محمد اقبال وابو الاعلى الموجود. الاسمين ده مهمين جدا في تاريخ باكستان والهند، في تاريخ العالم الاسلامي كله، لان ابو الاعلى الموجود احنا تاثرنا جدا بينا في ادوات الحركه الاسلاميه في مصر في التاريخ المعاصر. الشاهد ان الراجل ايه؟ ظاهريا هما الاثنين عندهم خلل، الاسلاميين نفسهم والقوميين الباكستانيين. متصور ان بقى تصوره للاسلام ان هو ايه؟ قوميه. ان هو ليه قوميه، والقوميه دي موجوده على مساحه جغرافيه. اثر التشوه ده يقل كل ما تكسر المكونات الشرعيه. تلاقيها اقل شويه عند ابو الاعلى الموجود، بس تلاقيها عاليه جدا عند محمد علي جناح اللي هو اول رئيس للباكستان. ارض الاسلام الدوله العلمانيه. مهم جدا ده ان هو الراجل اول ما بيختار اتنين. طيب هو ما عندوش اي شفقه او رحمه او اي تعامل من موروثات الاسلام، يعني لو حد خلفه مثلا ابو الاعلى المودودي هل هو صديق كفاح؟ طب لو بعد الانقسام اختلفنا على هويه باكستان ابو الاعلى المودودي يروح فين؟ السجن على طول. طيب لو ما عجبوش السجن نعمل الله يرحمه المرسي يظن وقوع كذا مره، يعني صدر عليه حكم بالاعدام كذا مره بس ما يعني لم يتمكن منه. مرتين كل مره تحصل حاجه، مره ايه قامت بعد على طول قامت الحرب الهنديه الباكستانيه، فايوب يعني اللي في سده الحكم قال ايه ده احنا مش عندنا مفهوم في الجهاد اسمه جهاد في الاسلام، احنا دوله اسلاميه يا رجاله. ابو الاعلى المودودي يطلع من السجن، الجماعه الاسلاميه تبدا تحفز الناس للجهاد ضد الهند الكافره المودوزيه. بعد ما كسبوا انتوا ايه اللي طلعكم بره السجن؟ باكستان دوله علمانيه تشمل جميع الباكستانيين المسلمين وغير المسلمين. رجع بقى ايه قلب الشريط مسحه تاني ونغمت باكستان دوله علمانيه رجعت. لحظه بس كمل بس النقطه اللي انا عايز امسكها. فانا عندي هنا تجلي ان هو نفس المجتمع المسلم اللي كان قبل الاستعمار كل وسائله، وسائل اقتصاديه وتعليميه، البنيه التعليميه هو مبني على البنيه التعليميه بتاعت المدارس والشيوخ. البنيه لما عايز يجاهد بيجاهد بقى ليه مفهوم؟ جهاد ضد مين؟ ضد الكفار. ومين اللي هيحاربه؟ المسلمين. حتى لما هيحارب مع المسلمين مفيش مشاكل زي النبي صلى الله عليه وسلم واليهود. هما الاثنين في المدينه النبي صلى الله عليه وسلم هما مسلمين وهما يهود، ده مسلم وده كافر. لكن اول ما حد النبي صلى الله عليه وسلم في الوثيقه كده لو المسلمين او اليهود اعتدي على المدينه ممكن يحاربوا مع بعض او يساعدوا بعض، يدفعوا ديات بعض لو حد معهوش فلوس ماشي، لكن مع تمايز واضح ان ده مسلم وده كافر. ومرد الامر ليه؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ده وثيقه المدينه. المفهوم ده بعد الاستعمار ما طلع احنا مش عارفين بقى، اللي احنا بنحاول نشوف الاستعمار عمل ايه البنيه التعليميه؟ طلع محمد علي جناح والمجموعه بتاعته اسمه محمد وحاكم مسلم وبيقول ان باكستان ايه؟ دوله علمانيه. ده واحد. لما تيجي تخيره تختار انهي لغه؟ الباكستانيه. اول ما اطرح اللغات ما هي لغه قوميه لباكستان؟ معظم الاسلاميين هناك اللي هو زي ابو العال المدوسي وابو العال المودودي والمدرسه بتاعته اختاروا انهي لغه؟ العربيه. فالناس قالت لا يا اخوانا القوميه الباكستانيه قديمه بمر ماشي اللي هي الاردن اللي هي لغه العامه في البلاط المغولي المسلم. كانوا بيتكلموا سنسكريتيه، في ناس من العلماء بتجيد السنسكريتيه اللي هي لغه الثقافه الهنديه القديمه، وفي ناس كانت بتجيد الارديه، وفي ناس بتجيد الفارسيه والعربيه. اتمسح ده كله وبقت الهند يا انجليزي يا اردن. الا من يقف على ارضيه اسلاميه بقدر التشرع يقترب الايه؟ من بنيه اللغه. كلغه عربيه كاسم يعني كان اللغه دي لغه العرب ولا دي لغه القران؟ لغه القران. تمام؟ تبقى تظهر لك بقى الباكستان. هنا بقى علامه الاستفهام. ما الاوطان الذي انشا الاستعمار بعد خروج الاسلام؟ خلاص الحاكم الكافر مشي. مين اللي بيحكم؟ حاكم مسلم. طيب باكستان دوله علمانيه ولا دوله اسلاميه؟ دوله علمانيه. طب هي حدود، ليها حدود الباكستان؟ هو انت طول عمرك كان ليك حدود اصلا؟ ده انت كل اللي بيحكمك كان غزنويين من الافغان. يعني الافغان هم اللي كانوا بيحكموا ليه؟ طب هم بيحكموها ليه؟ هم من افغانستان، وما كانش في حاجه اسمها كده، اسمها اراضي الافغان ماشي، اراضي باكستان او اراضي الهند ماشي، لكن حاكم مسلم ما دام عنده مهارات تؤهله لشيء معين ماشي. ابن بطوطه الرحال الشهير في واجب انا اخده اللي هو حضاره مشبكه ومقال عن ابن بطوطه. ابن بطوطه منين؟ طنجي من المغرب. اشتغل قاضي فين؟ في الهند. وفين؟ تايلاند. وفين؟ في الصين. هو رايح يعمل ايه هناك؟ مسلم. يعني حتى قال لحاكم المغول قال له انا ما بعرفش اتكلم اللغه المحليه، قال له لا انت قاضي وراجل على مغنم فوق. قال لهم انتوا احناف وانا مالك؟ قالوا له مفيش مشاكل، تشتغل تقضي برضه بالملك الحلم شغال. طب انا هعرف من قضيه الناس مين؟ يجيبوا له اثنين مترجمين يقولوا له قال ايه كذا، يروح مديله الحكم خلاص. بعد كده بعتوه حته في الصين عجبه الموضوع وقعد. بعد كده رجع اشتغل فتره قاضي في تايلاند. كل دي اراضي ايه؟ اراضي المسلمين. طب هو جنسيتك؟ مفيش حاجه اسمها جنسيه، مفيش حاجه اسمها جنسيه. مسلم تروح اي حته بقى. المعيار معيار ايه؟ عندك علم؟ اه. مجاهد ماشي، حاكم وعندك تدبير سياسي تمام. الباكستان بقى تفاجئ ان انت اكتشفت ان ليك حدود جغرافيه وان ليك هويه متميزه وليك لغه خلاص. وبعد كده مفيش مشاكل تبقى اي حاجه. يعني الباكستان حاليا في دوله مسلمه معاها نووي؟ باكستان الدولة الوحيدة اللي معانا. تمام؟ طب فضيلتك ايه؟ مش هنعمل أي حاجة في البلد؟ حد مضايقنا هنا؟ يعني محدش مضايقكم؟ سرياتك متكسرة في البيت. محدش مضايقكم؟ طب ما تنقلوا التقنية لأي حد تاني. طب هو مين المسؤول عن التقنية النووية في باكستان؟ هو ده السؤال. هو طبعا هي في نخبة قديانية في الجيش. مش شوف احمد خان الراجل الله يبارك له سايب لنا، يعني الموضوع ماشي معاك عادي في نخبه والبق. طب القاديين دول لا، هم باكستانيين قوميين. ايه المعيار بقى؟ يعني انت مصري زي ما الاستاذه ناسي عجري لما بتقول، هل يعني هو المعيار ايه؟ انت مصري، انت باكستاني، انت يعني هو القادياني ده باكستاني خلاص يحكم يحكم. طب يبقى رئيس مخابرات؟ ممكن. انت بدات تتعدل الموضوع ده، يعني يبقى في طرح في مد سني اسلامي لما الباكستان بتواجه عدو خليجي، وفي الغالب بيبقى الهند، وبيتم بمحاوله استدعاء اللي هو ايه؟ بيفتكروا ان احنا مسلمين. وفي جهاد امتى؟ ده حصل ايام ايوب خان، تم اخراج ابو العلاء المودودي وحصل صلح وبتاع وحاجات زي كده. ومره ثانيه محمد ضياء الحق، محمد ضياء الحق الله يرحمه، محمد ضياء الحق عمل انقلاب في السبعينات، وبعد كده اكتشفوا ان ايه؟ ان في مد شيوعي مش هيعرف يقف صوته، والاتحاد السوفيتي في السقف، الاتحاد السوفيتي نازل بياخد افغانستان وداخل على باكستان. احنا عندنا جهاز يا رجاله، في جهاز. تم مد البيت بتتوسع خطط، والدعاء بتوع الجماعه الاسلاميه بداوا، الجماعه الاسلاميه دي غير الجماعه الاسلاميه بتاعت مصر، الجماعه الاسلاميه بتاعت ابو الاعلى الموجود، بيبقوا يخشوا يخطبوا جوه الجيش عشان الشيوعيين، ما البلد هتتبرع، حاسس ان انت هيبلح. واعلن يعني مساعده المجاهدين الافغان بشكل مفتوح حتى يسقط الاتحاد السوفيتي كافه، بالرغم ان المفروض دوله علمانيه لا وجود اي معنى للحروب المقدسه، وباكستان لم يتم الاعتداء عليه، ما عندهاش مشاكل مع الاتحاد السوفيتي. المهم ده يعني يتم افساد البنيه الجامعيه، دي اسوأ شيء في بنيه التعليم في الدوله القوميه الحديثه. هو زمان كان الناس بتتعلم قران فين وعربي فين؟ في الكتاتيب. طب الكتاتيب تتبع عن مين؟ تبع مين بيديرها؟ الشيوخ تبع الدوله؟ امال هم بيعلموا الناس ليه؟ فرض كفايه. فرض كفايه. طب هم ما يقعدوا في بيوتهم؟ لا هيقسموا. هم هيقسموا الامه كلها تقسم. طب الحاكم قال لك ايه؟ لا ما فيش قران في ثالثه ابتدائي، تعلموا ناس قران وهم وهو في اصغر من ست سنين ليه؟ ايه الظلم ده؟ علموا مجنونهم اغاني اناشيد كور بتاع. ما يقدرش يعمل كده لان البني في الكتاتيب خارج سلطانه. وتاني حاجه ازاي هو يوصل حاكم مسلم بالعقليه دي؟ مش ممكن. حصل بعد الاستعمار انه ممكن. لحظه فبنيه التعليم النظامي مشكلتها ان هي عامله ايه؟ زي المحبس. قررت ان انت تكب مانجا مانجا خربوا عصير عصير سم سم. كل الناس هتتسم، كل واحد ياخد قدر من السم بقدر امتداد الشبكه. كل ما التعليم يبقى اجود، يعني مثلا نسبه التعليم في تونس احسن ولا في مصر؟ تونس طبعا نسبه المتعلمين. طب نسبه التشويه العلماني في تونس اعلى ولا في مصر؟ تونس. السبب ان فضلتك المحبس والانابيب والمواسير وصلت كل حته، يعني كل من تعلم مر على التعليم النظامي فقد جزء من الاسلام ولا بد، واكتسب جزء من العلمانيه ولا بد. هنا ممكن واحد تلاقيه ما اتعلمش خالص، الوضع عنده واضح تماما. ده يظهر فين؟ في بلد ما فيهاش مواسير خالص. افغانستان. ايوه. ما فيهاش مواسير خالص. الصعيد بقى. مفيش بنيه تعليميه نظاميه دخلت افغانستان خالص. حتى الان الناس اللي حضرت الجهاد الافغاني اللي هو ساعد فيه محمد ضياء الحق، باكستان ساعدت افغانستان. قال لك الناس بتتعلم العلوم الشرعيه بنفس الكتب والمخطوطات من ايام العصر العباسي السالم. رجاله مفيش مواسير. طب هي البنيه التقنيه ضعيفه ولا مش ضعيفه في افغانستان؟ لكن انهي بنيه اقوى؟ بنيه ازاي؟ المفاهيم لسه ما اتشوهتش بالقدر، لدرجه ان ايه؟ بريطانيا خدت الهند، بعت افغانستان اصغر بكتير جدا، بعتت جيش 50,000 اختفى، الجيش 50,000 اختفى، بعد الاتحاد السوفيتي اختفى، امريكا بتختفي. يا حبيبي مفيش مواسير. مفيش مواسير، كفار كفار، احنا مسلمين مسلمين لغايه ما يخلصوا بقى. احنا معاهم. كم افغاني قتل في حرب الاتحاد السوفيتي؟ قتلوا 2 مليون ونص مسلم. طيب ومين طلع في الاخر؟ برضه الاتحاد السوفيتي ولا طلع؟ اللي هو ايه؟ ما احنا مفيش مواسير. يعني ما يعني قول سؤال وهقول لك حاجه شاهد على بنيه الجهل اللي من غير مواسير بيبقى شكلها ايه؟ روعه. قولي كده. ازاي الانجليزي وصل انه يضرب يعني مكان اقتصادي كبير قوي في امريكا وهو لسه بيدرس سؤال لي شقين، سؤال لي شقين. هو بيشتغلوا معايا برضه رغم برضه ده دي دمينة دي دمينة جبهة تكوين جبهة المقاومة العالمية الأمريكان والصهيونية دي العقلية اللي وراها أول حاجة مش فاهم بلادن ده أي مظاهر. اثنين دي بنية دولية عالمية يعني كل المشتركين فيها يعني مثلا واحد من أكبر مساعدين في ناس من المخابرات المصرية أعضاء هم إسلامي بيو إسلاميين زي مثلا قضية السادات كان منهم كان فيها أعضاء من المخابرات الحربية المصرية اللي هو مين؟ عبود الزمر يعني ده المخابرات يعني القصد إن لا دي بنية عالمية دي واحدة. تاني حاجة قضية 11 سبتمبر حتى الآن أنا شخصيا غير مقتنع من اللي عملها أنا حتى الآن مش مقتنع. البنية بقى في مصري دكتور مصري ليه كتاب مشهور اسمه دكتور ايمن فرج ليه كتاب اسمه مذكرات عربية افغاني نشرات الاشتراك شروق من زمان الراجل هو حارب هنا فبيقول الباكستان والافغان قبل ما يكتشفوا ان لهم حدود جغرافيه وجماعات متخيله ان هم الافغان شعب عريق الافغان مش شعب ما هم هم مسلمين وبس الباكستان ففي قبائل جزء منها بشتون بس في قندهار اللي هم طالبانيين وفي جزء منهم باكستانيين فده اتعلم في بنيه تعليميه مدارس هم هو نفس الاثم ونفس الجنس وده مسلم وده مسلم ده اتعلم في بنيه التعليم الباكستاني النظامي العلماني والتاني اتعلم على ايه؟ الطريقه بتاعت الايه؟ من العصر العباسي التاني. بص بقى البنيه دي بيقول الدكتور بيقول انا بتعالج في مستشفى فجالي ممرض باكستاني بيجي لي الإنجليزية والأردو يعني ومسلم قال له أنت متوقع أن الاتحاد السوفيتي يكسب ولا الأفغان؟ قال له لا طبعا الاتحاد السوفيتي فقال له ليه؟ قال له سوبر باور يعني قوة عظمى أوكي مصطلح سوبر باور اللي هو أمريكان والاتحاد السوفيتي وقتها قال لم أقابل واحد فقط في الأفغان تعلمش ولا حاجة قال في ناس أقسمت إن أول مرة تشوف العربية في الجدل الأفغان يقول له مين هيكسب؟ يقول له طبعا نحن سوف نكسب الحرب يقول له ليه؟ يقول له سأل الروس مساكين نحن معنا الله وليس معهم احد. يا سلام فصيح. هو طبعا ايه الموضوع عنده هو بيسحب من انهي مفاهيم؟ طب هو جاهل؟ على المستوى التقني جاهل، المستوى التعليمي حتى يعني معرفته بالاسلام ضئيله بس معرفته القلبيه اللي هو ايه؟ لا الموضوع واضح. واضح. طب انتوا هتحاربوا مين؟ السوفييت. طب ليه؟ عشان هم كفار. طب يقول لك ليه؟ يقول لك هما داخلين ليه افغانستان؟ يقول لك مش الاعتداء على الحدود الافغانيه المقدسه والشبر التراب المقدس اللي هو اللي حدد قدسيته المستعمر. يعني احنا الشبر القداسه دي نسبه القداسه دي على حسب ايه؟ الانجليز قالوا بعد الشبر ده مش مقدس بعده انت تموت هنا تبقى شهيد، تموت هنا تبقى ايه؟ معتدل يعني تبقى خلاص تموت في اي حته ثانيه. فهو الراجل قال لك لا هم يريدون هدم القران. هو داخل يعمل ايه في افغانستان؟ هم حد فاهمه؟ حد فاهمه؟ ان هم داخلين ياخدوا على القران. طب انت بتعرف تقرا القران؟ الاجابه لا. لو اديت له القران مصحف عربي يقراه هو ممكن يبقى حافظ حاجه لكن في الغالب منهم كتير جدا اللي ما اتعلمش تعليم في الكتاتيب وهو صغير ممكن ما يعرفش عربي كويس لكن يحفظ القران. تمام؟ فدي ادي دي بنيه ودي بنيه. احنا حاليا في انهي صدد؟ احنا بنتكلم على التوصيف ده موجود. بص البنيه اللي عامل سايبها مستعمله شكلها ايه؟ اللي هو ايه؟ الباكستان. حتى الان الباكستان باكستان هي باكستان ده بيت دولة انا من سنة كام؟ تقريبا 98 هما الاثنين فجروا نووي في نفس السنة 98 تمام؟ من 98 لغاية دلوقتي يعني وجود الباكستان جوه العالم الاسلامي محسوس بيه ولا لا؟ هو محسوس بيه في حتة تانية يعني في المناطق اللي هي ايه بتحكم من القبائل لكن اللي هو بره البنية التحتية لكن الشاهد كدولة هي هي حليف من اكبر حلفاء امريكا في المنطقه بتاعتها. هو انا على حسب باكستان افغانستان دي فيها هزاره وبشتون وواحد منهم اثنين كتير لا لا الشيعه الشيعه قليلين جدا الشيعه تحالف الشمال بس ودي حلو جدا اللي اعرفه ان البشتون دول كانوا بيدرسوا في مدارس نظاميه وكان بيجي منهم النظام الحاكم وكان اكثر تقدما لغايه امتى؟ لغايه السبعينات لغايه ما جه الاتحاد السوفيتي. هو دي اللي هو العصر ايه ده مين ده؟ ده اللي هي الاخت بتتكلم على مملكه ظاهر شاه. ظاهر شاه ده اللي هو الملك ده ايه مره اتخوت في دماغه وقال ان الحجاب مش قتل وكفر وقال الاحناف الاحناف في المذهب الحنفي شد المذاهب بالعاده في ايه؟ اللي هو قال ايه عن الحجاب؟ قال الحجاب مش في الاسلام هو كان بيتكلم عن النقاب اللي هو الشادو يعني هو هو بس عايز يخلي ام الشوم بيظهر. قال لك ايه؟ كافر. وتم يعني هو يعني تم تنحيته من الملك ومظاهرات مات فيها 100,000 واحد، بس مش هيقعد، مش هيقعد. البنية دي ما غيرتش حاجه يعني. هو كان بيحكم قد ايه من افغانستان؟ هو ده السؤال. هو كان قاعد مع اتنين زمايله في حته، لكن فين الباقي؟ والدليل ان هو ايه؟ اللي انت شايفاه هو بس سمعوا عارفين ان في ملك، والملك ده مسلم؟ مسلم، حلو كلامه يمشي. فين؟ يمشي بقى في اي حته. هو مين بيحكمهم؟ قضاة. القضاة دول مين؟ دول متشرعين. طب ايه علمهم الشرعي؟ ممكن يكون ضئيل جدا، بس يروح القاضي انت مين اللي انت احلف؟ اه سرقت مثلا، هم قاعدين. قضاء شرعي سهل هو قاعد. حاليا لغايه دلوقتي الناس بتتحكم في افغانستان لاني قضاء؟ ليه؟ القضاء المحلي اللي هو ليه؟ هو اسرع وشرعي. وتاني حاجه التانيين مع امريكا يعني كرزاي ده ان شاء الله لما الامريكان يطلعوا هتشوفيه هو بيبقى كفتة. الشاهد انا عايز بس ايه ارجع بقى لايه؟ الخص الخص دي احنا الخطه دي لحظة، خطة ثابتة شفناها في اندونيسيا اللي هي بتسمى خطة التحكيم. أول حاجة واحد تم كسر كل الروابط الاقتصادية من أيدي الجماعات يعني الجماعة الإسلامية أو اللي هم المجموع الإسلامي أو المجتمع الإسلامي. اثنين تم إفساد البنية التعليمية. الاثنين مع بعض. ثلاثة اللغة. الوسيط الذي تنتقل به و من خلال الافكار يعني انا عايز انقل الاسلام للجيل اللي بعدي، عايز انقل لهم افكار، عايز انقل لهم مفاهيم، بنقولها بايه؟ باللغه. لو غيرت لغه معينه يبقى انا كسرت التواصل، يبقى دي امه جديده. زي مصطفى كمال الدكتور هو عايز يقطع، هو فعلا عن عام انا عايز اخفي التاريخ العثماني ده من تاريخ تركيا الحديث. طب اعمل ايه؟ بس هو قومي ما يقدرش يقول ان انا اغير التركيه. هو قومي اكتشف برضه ان الاتراك عنصر مقدس وعبر التاريخ من ايام كانوا بيعبدوا ديابه، هم كانوا بيعبدوا فعلا دب الترومنيين اللي هي الحضاره الوثنيه التركيه ما قبل الاسلام. اكتشفوا كده، راح قال لك نعمل ايه؟ لو قال مش تركي ما يبقاش قوم. قال لك هي التركي بس هنكتبها انجليزي. كده ايه اللي حصل؟ لا يمكن لتركي معاصر الا لو كان بيتعلم الرسم العثماني بيسموها العثمانيه ان هو يتعلم تركي يفهم المخطوطات القديمه اللي هي بتمثل بقى ايه؟ ذاكره الامه. فين الفقه بتاعك؟ فين العقيده؟ فين الكلام عن الجهاد؟ فين الكلام عن السلوك؟ فين الكلام عن الاخلاق؟ فين الكلام عن البنيه السياسيه الاسلاميه؟ كل ده هيفقد بايه؟ بمجرد تغيير التعليم بالخط من الرسم العثماني اللي هو العربي، كانت تركيا بتكتب بالرسم العربي زي الاردن والفارس، بقت بالرسم ايه؟ اللاتيني. كده فقدت الذاكره الجمعيه للتركي. حاليا اظن بدأوا يعلموا العثمانية، صحيح؟ في كورسات يعني هناك في اقبال على تعلم العثمانية. والعربية برضه. لا العربي لا ده مفروغ منه. لا انا بتكلم هو عايز برضه يستعيد اللي اتكتب، يعني هو لو اتعلم عربي المخطوطات مكتوبة بالعثماني. عايز يفهم هو ايه اللي اتكتب، ايه اللي اتقال. تمام؟ فخطة التركية هتلاقيها ماشية لغاية كده لغاية ما انجلترا وصلت لمرحلة ان كل الاقتصاد الهندي بقى قائم على استهلاك مال ياتي من انجلترا، خلاص. الهند بقت ايه؟ سواء بالبنيه الاقتصاديه او التعليميه او اللغه او اللغويه اصبحت هي ايه؟ ملك انجلترا. لما يجي هو بقى عايز يترك الهند، يتركها لمين؟ انا بسميهم طول الخمس. العسكريين دروا او لم يدروا؟ دروا او لم يدروا؟ عسكري عسير. تمام؟ اللي هم ايه؟ الكليات العسكريه طلعت مين؟ انا سيب ايه؟ اول حاجه هو الاغراض بقى ايه؟ واحد غرض ان هو عايز هو بص للهند على اساس ان هي دوله عدوه ولا هي مستعمره سابقه؟ مستعمره سابقه. هو عايز يستمر في العلاقات الاقتصاديه والعسكريه معاها ولا لا؟ عايز. طب هي عايزه تخش في فوضى وتتكسر الروابط دي وترجع لمجتمع اقرب للمجتمع اللي دخل عليه، ولا تظل دوله منظمه ليها مؤسسات زي اللي بيعرف يتعامل معاها؟ عايزها منظمة. فمين اكتر جهة نظامية سايبها؟ الجيوش. الانضباط العسكري. احنا من اما دولة مرت بالتحديد زي مصر من ايام محمد علي احنا وارثين العسكرية النظامية العسكرية. حتى نظام التعليم اللي احنا بندرس بيه حاليا ده متاخد من مدارس ده صاحب طريق. انا زمان كنت بقى كان ليا سؤال ليه في المدارس طريقه العقاب والضبط العام بس في المدارس القديمه؟ يعني كل ما ترجع في التاريخ شويه تلاقيها كان كده. يعني انا في ابتدائي كان كنت حاسس كده ان انت ايه ممكن يقول لك ايه فتشوا على الطلبه مين شعره طويل. طب هو ايه العيب في الشعر الطويل؟ يعني الاسلام ما دام مش بس ما تاخدش ده حجه يا مصطفى خالص. اصل انا لسه بقول له انا مثلا هطول شعري بس هلتزم باداب الاسلام اللي هو ايه؟ هسرحه يعني احط له دول يعني عادي مش ولو هو راجل كبير بالغ مش طفل صغير يبقى لحيه وشعره هيتفهم صح يعني لا هو ماشي تمام. فالشاهد يعني ان في المدارس يقول لك ايه؟ لا شعره ما يبقاش طويل ويشوفه ضافر. طب هو ضافر عشان النبي صلى الله عليه وسلم امر بده ان ده من الفطره مثلا ولا لا؟ لا الانضباطيه خلاص وحلقه معينه وزي معين ووقفه اللي هو ايه؟ صفا وانتباه وكده. الضبط المدرسي ده متاخد من نظام تعليمي في بريطانيا متاخد من بنيه عسكريه اللي هو انا عايز كل الناس اول ما اقول لهم يمين يمين شمال شمال اقف اقعد. جمال عبد الناصر بعد ما خد الحكم في مصر قالوا له انت عايز ايه؟ نقل شخصي عنه في المذكرات الشخصيه بتاعت بطل الضغط. قال انا عايز الناس عندي زرارين على المكتب ادوس زرار الشعب يقوم ادوس زرار الشعب يقوم. طب هو دي جابها من انهي عقليه؟ العقليه العسكريه. طب هو مين اللي علمه العسكريه دي؟ اه ما هي المهم في الاخر ان لازم هتلاقي حد وراه حد طاهر شريف ادخل هذه الفكره الى ديار المسلمين. يعني لازم الطهر والعفاف. طيب هنا بقى النقطه يبقى احنا كده ده مفهوم بقى مهم جدا يعني تاريخ اليقظه والوسائل كانت ايه؟ اللي هي لا ما هو ده المفروض تجاوب انت عليه بقى فاضل بقى. شوف انت جبت ورطت نفسك ازاي؟ انت اكتشفت ان تاريخ اليقظه ليه مسارين، في مسار توحيدي ومسار تفسيري. المسار التوحيدي ده ان انت بتدور على حلول خلاص احنا يا عم احنا مرضى وان الاستعمار مش ممكن يكون استولى على ديار الاسلاميين واحنا اصحاء. لكن لما انا باجي بعمل انا خلاص اكتشفت انا كده حصل لي عمليه يقظه وانا بعمل اشوف انا ايه الامراض اللي عندي فبص بأني معيار. يعني مين اللي بيحدد ان ده مرض ولا مش ده مرض؟ البنيه بتاعتي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ان دي ده مرض يبقى ايه؟ ما يجيش واحد يقول ان ده او النبي يقول على حاجه ان ده حل يبقى حل. لما واحد يجي يقول على الحل اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ده مرض. ويقول على المرض ده ايه؟ حل. يبقى كده ده ايه؟ كده ده تفسيخ بقى ضد التوحيد. التوحيد ان التوحيد هو بينتج حلول بقى. الحلول دي حل اجتماعي، حل ثقافي، حل جهادي، حل سياسي، حل في البنيه الاقتصاديه، بنيه الاسواق، بنيه اخواننا العمران، المعمار نفسه ده جزء هنجيله. ايه اللي حصل في تخطيط المدن؟ هكون احنا عارفين المحاضره بتاعته امتى؟ بس في المنصوره؟ ماشي هنصورها. لا ده هتصور مهمه جدا. احمد اخونا احمد فتحت معرفه قايل لي محاضره في المنصوره عن ولا طلع من معرفه اهو. عايز يعني هيدي محاضره عن البنيه المعماريه التي انشاها الاستعمار في العالم الاسلامي والبنيه المعماريه والتخطيط قبل الاستعمار. دي كان شكلها ايه ودي كان شكلها ايه؟ مختلفين تماما. دي بنيه انشاها التوحيد ودي بنيه التفسير. تمام؟ فتاريخ اليقظه ادي اول حاجه عندك مسارين، مسار توحيدي عايز يحل مشاكله من جوه الامه من جوه الاسلام، وفي مسار عايز يحل. يعني احمد خالد ما كانش جاسوس على فكره. هو جاسوس بس مش عارف ان هو جاسوس. يعني هو متآمر هو بيجيب حل منين؟ يقول لك احنا يجب ان نعود للقرآن. ما شاء الله الصوت على الباب. ايه بقى في القرآن؟ يقول لك القرآن ما فيهوش جهاد. دي النسخة دي معاك فضيلتك هي النسخة بتاعتنا احنا؟ هي نفس النسخة طب احنا كنا فاهمين ايه؟ يقول لك انتوا كنتوا فاهمين غلط. بالظبط. دلوقتي انت قلت في مسارين توحيد وتفسير وقلت احمد خان ممكن الافغاني يحطوا. انا عايزه بقى سؤال على محمد عقبال. محمد عقبال هو كان هو برضه عنده نفس الخلل في التصور اللي عند احمد خان لما قال ان برضه قوميه اسلاميه وحدود وبتاع وننفصل عن ليه حطيت ده عشان كده؟ عشان كده ليه انا حطيت؟ هو طبعا محمد اقبال هو راجل يعني يعتبر فيلسوف مسلم، وراجل يعني يعتبر من اصحاب من الناس اللي عملت مجهود محمد اقبال الجيد في انشاء بنيه مدارس اللي كمل عليها ابو الاعلى النقطه دي، بنيه اللي هو استعاده البنيه التعليميه الاسلاميه. لكن محمد اقبال نفسه عنده خلف تصورات لانهم كلهم ابناء الحدث، يعني كلهم عدوا بشكل او باخر على المدارس النظاميه اللي انشاها الاستعمار. بقدر ما مدى التشوه اللي اصابهم الاستعمار اصبحت ظهرت عندهم مفاهيم غريبه عن الاسلام. ما هو كان بيكتب بالانجليزيه والبسيط. هو درس يعني احمد خان عمل جامعه برضه. ده عمل جامعه ولا جامعه؟ عمل جامعه ولا جامعه؟ لكن احمد خان عنده خاله ومحمد اقبال عنده خاله. محمد اقبال انتج ابو الاعلى المودودي اللي عمل الجامعه الاسلاميه. احمد خان عمل القديانيه والاحمديه. يعني لا التشوه في القديانيه لا ده بره الاسلام بالكليه. التشوه اللي هو التصور السياسي للامه ان هي دوله وليها دستور وليها قانون والشريعه تتحط في الدستور وفي القانون. طب هو فضيلتك الدستور ده ممكن تغيره؟ والشريعه تتحط فيه؟ طب انت تصوت على الشريعه؟ ده كان فين ده بقى؟ يعني ده كان فين قبل الاسلام؟ لا ده مسكوت عنه. بريطانيا ما عندهاش دستور، ايه السبب؟ ان دي اعراب بيسموه عرف دستوري. يعني ايه عرف دستوري؟ يعني ده غير قابل للتصويت، لو الامه صوتت عليه تبقى الامه مش الامه. يعني يبقى الامه فقدت ذاكرتها بالكليه لدرجه ان انا دايما اهزر بالمثال ده، وليه؟ لما اجي انا اعرف يعني الدوله القوميه الحديثه ما بعد الاستعمار اللي هو ايه؟ ايمن محمد عبد الرحيم، اقول ايه؟ ذكر مسلم. فضلتك ما ذكر ايه؟ انت ضرير واضح ومسلم. طب ومحمد عبد الرحيم بيعملوا ايه في الاسم؟ بوستر يعني ده ايه؟ اللي هو فكره انا بعرف نفسي ما ده دايما الدستور 23 امبارح وانا بسمع مواد الدستور البيان الاعلام اللي هو الدستور 23 80,000 جندي انجليزي في مصر، ومصر هتكبر في الدخول بعد شويه في الحروب اللي مع بريطانيا حتى في حرب العالميه الثانيه بشكل او باخر. وبعد كده ايه؟ اول ماده في الدستور اللي هو ايمن محمد عبد الرحيم ذكر مسلم اللي هو ايه؟ مصر دوله مستقله ذات السياده. شفتكش انا كده ولا الانجليز بيعملوا قال لك هم عندهم فرح وماشيين يعني هم فاضيين جايين يعملوا ايه الانجليز او بيعملوا ايه انجليز في مصر؟ السؤال يعني ايه اللي هو مصر دوله مستقله ذات سياده ايه؟ قال لك والمصحف الماده الثانيه طب انت دوله اسلاميه، انت قلب العالم الاسلامي، اكبر جامعه من ثلاث اركان، الجامع الازهر، القيروان، جامع الزيتونه، من اكبر ثلاث معاقل علمت انت ليك 1000 سنه بتعلم الناس الاسلام خلاص. وبعد كده بتقول ايه؟ الشريعه المصدر الرئيسي للتشريع. وكان حصل خلل في بنيه الامه لدرجه انه ممكن يسال رجل مسلم يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ويعيش على ديار الاسلام، مين اللي يحكم؟ يقول لك طب ما نجيب القانون الفرنسي نجربه يمكن حلو. فبقي التنصيص على ذكر مسلم. ايه؟ انا جربتها ونفعت اللي هو ايه؟ طب ما نجرب قانون فرنسي، طب ما نجيب قانون بلجيكي، طب سويسرا عملتها ونفعت. اللي هو قال لك ينفع الصلاه من غير وضوء؟ قالوا لا ما ينفعش يا ابني، قالوا انا جربتها ونفعت. هو بيجرب ده، اللي هو انت ما نجرب اي قانون تاني؟ ده لا يمكن كان يعني ياتي على عقل مسلم اما قبل التحديث او اما قبل الاستعمار. مش ممكن. لا واحد دلوقتي واحد يقول لك بس انا سمعت ممكن يكون شيخ او استاذ دراسات اسلاميه او استاذ في دار العلوم او استاذ في الجامع الازهر ممكن او جامعه الازهر يقول ده الكلام ده. طب هو جاله منين العرق ده بقى؟ هو مسار التفسيخ ماشي لغايه كم التشويه اللي حصل في البنيه التعليميه وبنيه المناهج وبنيه البنيه الاجتماعيه اللي احنا ورثناها والسياسيه والاقتصاديه لدرجه ان هو ممكن ينتج حلول ويظنها حلول ناجعه وهي اصلا لا تمت للاسلام بصدق. وما كانش بيجرب شرايه التلميذ حتى لو في احكام التعزير؟ في ايه؟ حتى في احكام التعزير لما يتقال ان الخطوه دي تعزير، شوفوا انتوا تجرب مثلا تعاقبوه ازاي او مش في تعزير في الاسلام؟ ما كانش بيجرب شرايه التانيين في احكام التعزير؟ لا هنا سؤال مهم جدا، ده حاجه احنا قلناها في اول محاضره. لو المجتمع المسلم او المسلم او الفقيه المسلم فكر في فكره وبعد ما فكر فيها طلعت شبه واحد يقول لك على فكره القانون البلجيكي مثلا فيه كذا، هو يبقى احنا الاثنين اجتمعنا في قيمه واحده؟ لا، هو البلجيكي جه واقف على ارضيه الاسلام من غير ما يعرف، بس هل القيمه اللي بينادي بيها البلجيكي دي من الاسلام؟ لا، هو واقف على ارضيه مش في الاسلام وطلعت في ايده دي. انا بقى عندي بنيه مضطرده بتنتج حاجه، يعني انا كحاكم وانا بعصر تفكير التعزير، التعزير اللي هو شيء ما فيهوش حد. يعني واحد سرق وعليه شروط السرقه الشرعيه بيقطع يده. طب سرق حاجه زي احنا مثلا الاختلاس والسرقه من قلنا العام بتاع دي عايزه توصيف جديد. فانا ايه الحاكم بقى متروك لي التعزير. يعني ايه؟ يغرمه. بس انا هغرمه ليه؟ عشان عندي قاعده شرعيه بتقول ان ايه يجازى الرجل بعكس مقصوده. هو كان عايز يستمتع يبقى فيه الم، عايز ياخد فلوس اخد فلوس منه. عايز يدعي مثلا كذب، عايز يكسب كلامه مصداقيه اسقط شهادته في المحاكم. ده مقصد شرعي. حلو؟ انا وانا بطلع المنتج ده واقف على انهي ارضيه؟ الاسلام. بطلع المنتج من انهي دايره مفاهيم؟ دايره الاسلام. لو تشابه معايا حد يبقى هو انا وهو طلعنا في قيمه انسانيه مشتركه، ولا هو جه واقف على ارضيه الاسلام؟ هو جه واقف على ارضيه الاسلام، لكن انا ما بطلعش، انا ما بطلعش من الدايره دي، لو طلعت يبقى انا طلعت. طلعت. واحد يقول لك لا بس القانون القانون الفرنسي لما دخل مصر 75% من مواد القانون المصري من اكبر فقهاء المالكيه ايام اسماعيل باشا او بعده عمل مقرر للقانون الفرنسي والفقه المالكي، خرج على قواعد وفروع المذهب المالكي 75% من القانون الفرنسي. فقالوا له بص اسلام ده ولا مش اسلام؟ اول حاجه لا هو مش اسلام. هو مش اسلام. لان انت من قال في القران برايه فاصاب فقد اخطا. يعني واحد بتساله في التفسير وهو ما يعرفش لغه، قلت له المعنى دي الكلمه دي معناها كذا، قال لك كذا، طلعت صح يبقى صح. لا غلط برضه. ليه؟ لان انا ما بسالكش دلوقتي عن المنتج، انا بسالك على المنهج اللي انت اخرجت بيه الشيء ده. لو المنهج خطا يبقى انت ممكن هتجيب مره واحده صح وتجيب الباقي كلهم غلط. لو انت منهجك صح وطلعت مره منتج غلط في الغالب اللي هيطلع في الغالب شكله ايه؟ صح ومضطرب، يعني نسبه الصوابيه اكتر. طلعت ايه سبب من 75% من القانون الفرنسي؟ ان ما قبل عصر القانون الفرنسي كان في حاجه اسمها عصر المدونات، بيجمعوا قوانين من كل حته، افكار القوانين قبل ما فرنسا يبقى ليها قانون. كان انضج بنيه فقهيه قانونيه في العالم في وقتها جنبهم فين؟ فقه المالكي في الاندلس. وفرنسا كان تلتها الاخير الجنوب كان بيحكم بالاسلام فتره طويله، فتم ترحيل القيم والمفاهيم الاسلاميه في القانون في الفقه المالكي بالذات. راح فين؟ بنية المدونات القانونية. لما انشأوا قوانين بقوا متأثرين بايه؟ ببنية الفقه الملكي. لما جينا احنا استوردنا القانون الفرنسي بقى شبه ايه؟ الفقه الملكي، لكن هو مش هو الفقه الملكي. مش فقه الملكي خالص. فقيه الملكي مش ممكن يفرق بيفكر غير ايه؟ القرآن والسنة وطاعة الشارع وتحقيق العدل وتحقيق مراد الشارع ومقاصد الشريعة في ذهنه. التاني عايز يقول لك ايه؟ الحلو. اللي يصلح الناس. لا هي طلعت غلط، لا طب تجربها. طب تغرموا قد ايه؟ ومليون جنيه. الشارع مش عايز يعمل كده. يعني الشارع مش عايز يكسر، لو عايز يعاقبه مش عايز يخسر بيه الارض. تمام؟ عمل حاجه عايز يعاقبه بيه يعني لا ده غير ده تماما. ولو تشابه. يعني بنيه التعزير غير القوانين الوضعيه بالمره، القوانين الوضعيه هو بيفكر من غير اي معيار. التعزير لا، الحاكم لو قال لك ايه؟ انا هضربه 2000 جنيه، مفيش 2000 جنيه. انت سقفك الحاكم. رب العزه قال 100 جلده، انت ليه وعمل ايه اكتر عشان من حد من حدود الله عشان انت تضربه اكتر. انا عندي معيار، ممكن في فقيه او مدرسه فقهيه تختلف في ده، حتى لو اختلفت هتختلف بانهي معيار؟ برضه المرض ايه؟ شرع. في سؤال انت بالنسبه لنقطه الحروب، يعني زمان كان في حروب مقدسه بيحاربوا عشان الجهاد سواء في العقيده الاسلاميه او في الاسلام ايا كان. صحيح. دلوقتي حروب من اول في مقدسه برضه استعماريه. شو لما بيكون بيسموه ايه؟ شهيد. شهيد الدوله. ازاي؟ ده سؤال فلسفي، ده سؤال فلسفي. هو ايه اللي حصل لما الدين اتنقل من مراكز في فرنسا في اوروبا؟ بدات تظهر الدوله القوميه امتى؟ 1648. اتشال مركز الكنيسه من وسط الدوله، ما بقتش الكنيسه هي المقدسه، بقت الدوله هي المقدسه. فكل ما ينسب للديانه سابقا بينسب لايه؟ فاي حد بيموت في حادثه موتوسيكل بيبقى ايه؟ شهيد. طب هو مين بحدد ان هو شهيد وانا مش شهيد؟ ده يعني فاهم؟ ياخد معاش ولا ما ياخدش معاش، مين اللي بيحدد؟ برضه الدوله. الفكره في كده. فانت نفس الحكايه حاليا انت ورثت جزء من البنيه ايه؟ دولة القومية الحديثة. فبقي ايه المقدس عندك؟ أرض مصر. طب اللي هي بتخلص فين؟ لغاية ما الرملة تخلص. اول ما الرمله تخلص اللي قال عليها سايتس فيكو بالخط، بعدها الرمله ايه مش حلو، بعدها هتموت هنا تخش الجنه، هتموت هنا ما اعرفش بقى انت والدكتور فيصل. قصدك فكره مثلا ايه، حاجه زي روح التحقيق سواء كانت شيفار مثلا او دلوقتي عشان المقدس بتاعه نفسه. لا مش قصدي يعني زي دلوقتي انا في امريكا بقنع الناس ان هي تروح تموت في ارض غريبه عنهم بدون سبب واضح. ايه اللي بيسموها دي حلو، بيسموها صناعي، يعني دي ايديولوجيا او دين بديل. يعني انا عايز اقنعك بشيء تضحي من اجله، قيمه عليا. ايه القيمه العليا؟ هي القيم الامريكيه. ايه القيم الامريكيه؟ العدل والحريه ومش عارف ايه وبتاع. دي الحزمه دي كلها الباكج السوفت وير ده كله على بعضه ايه؟ ليه ما يقارب الديانة؟ يعني ممكن تتكلموا انت عشانه وبتاع مش عارف ايه اللي بيختلف؟ امتى بقى بيبان العمله الزائفه والعمله الحقيقيه؟ لما اتنين بيدعوا دعوه مقدسه كده وقابلوا بعض، الامريكان مش عندهم دعوه مقدسه؟ طب اروح للافغان. بص بقى راح لضحك هو مش عنده قيم وعايز يعفر. انا عايز ينشر قيم الديمقراطيه والحريه في الخليج. يعني كل بقى اقنعهم بقى، شوف بقى انت. اسرائيل والمقاومه الاسلاميه في فلسطين ليها تاريخ مقاومه وطنيه، معظمهم كانوا شيوعيين، اللي هو منهم فتح تاريخ المقاومه الفلسطيني خليط، في منهم شيوعيين وعلى راسهم كان اظن مين، جورج حبش وفتح في النشأة. فمعظمهم يعني الانتباه الاسلامي مش مهم، ومعظمهم كتير جدا منهم شيوعيين فعلا بالاسم، منهم يعني شيوعيين او ماركسيين وتحولوا الى اسلام زي منير شفيق من اليسار، المقاومه الفلسطينيه. بعد كده هو نصران، هو اصلا نصراني بس هو صار شيوعي او ماركسي، وبعد كده اسلم. هو من الاساتذه الكبار يعني، وليه كتاب مهم جدا اسمه الاسلام في مواجهه الدوله الحديثه. هو من الناس اللي ادركت الفاتح. فالشاهد طيب احنا في سؤال، النخب عماله تروح فين كل شويه؟ مين النخبه؟ النخب بتاعت الجماعات البسيطه بتختفي فين كل شويه؟ لا ما بتختفيش، هو بيتم الضغط عليها. يعني مثلا او قتلها ايه؟ او قتلها. مش المفروض ان البنيه بتاعت المجتمع الاسلامي الجزء الوسيط ده اصلا بمجرد ما الفوق يضرب بيقوم مطلع اوتوماتيك كده لفوق، يعني هو اصلا بنيه قويه جدا ضد الاستعمار. حلو، البنيه الحديثه ده التصور المثالي للبنيه الاجتماعيه. يعني هو الاستعمار وهو داخل على البنيه الاجتماعيه الاسلاميه كانت البنيه التعليميه هل هي بصحتها ولا كانت بدات يبقى اصلا يتطرق لها ضعف لدرجه ان هي ما بقتش بالقوه الكافيه؟ هو ده السؤال. دي واحده بس. مع ذلك ما من حركه مقاومه في العالم الاسلامي بعد دخول الاستعمار الا وكانت من داخل الاسلام. يعني مثلا في مصر جمال الدين عدى على مصر، شيخ محمد عبده شيخ، في حد عامل كتاب طبعه الزهراء اسمه العمائق وتاريخ مصر الحديث، حاجه زي كده، اللي هو جايب اكتر من ايه؟ فتحي رضوان، اكتر من 30 شيخ كله مشايخ، كله يا اما مقاومه شعبيه يا اما قتل واحد زي الحلبي، طالب علم حلبي شامي قال لك وقع في ايده كليبر يلا اللي طلع في ايدينا، محمد عبده نفس الحكايه، في مشايخ كبار كلهم شيوخ. بعد الاستعمار بدأت تظهر البنية البديلة. الاستعمار من أهداف من المراكز اللي أنشأها الاستعمار، وبرضه بعد كده بقت عكس مراده دار علوم. دار علوم في مصر أنشأ ليه؟ أخذ استحواذ الأزهر على بناء العقلية الجامعية الإسلامية. لما طلع دار علوم عايز يخليهم إيه؟ مودرن شوية، زي جامعة الإكرة بتاعت أحمد خان. أنا بدرسه شارع وبدرسوا لغة وبدرسوا طب وبدرسوا فيزياء بتاع، بس في مقابل ان هم يبقوا افندية مش شيوخ. يعني قعدت فترة طلعت الاثنين، محمد ضياء الدين الرئيس اللي هو بيرد على علي عبد الرازق ده استاذ في دار العلوم، حسن البنا الله يرحمه دار العلوم، استاذ طب دار العلوم. يعني هو طلع لهم حاجه ما كانوش مش عايزينها خالص. وفي ناس طلعت تضرب من حاجه، في ناس دماغها ضربه كتير يعني. بس هي الفكره ان هو بعد دخول الاستعمار تم افساد البنيه التحتيه نفسها. الاول كان الشيوخ دول بيصرفوا منين؟ من الوقف. لما جه الاستعمار وبنيه التحديث راح فين الوقف؟ اتوقف. الوقف اتوقف نفسه. محمد علي خده محمد علي خده اسمه ايه ده؟ جماعه عبد الناصر. لا لا الوقف لا لو الغي. تركيا تركيا وايران، تركيا وايران حاله خاصه، حاله خاصه. المذهب الشيعي في الخمس خلى بهلوي الشاح قاعد بيكسر كل الروابط الاجتماعيه الاسلاميه التقليديه في المجتمع الشيعي. وايه اللي مش واخد باله؟ بنيه الخمس. ان الشيوخ بياخدوا خمس فلوس الناس بيعملوا بيها مستشفيات للناس، بيعملوا منها كتب، بيعملوا مش عارف ايه، ومعتمدين على مين؟ على التجار اللي هم بيسموهم البازار هناك في ايران. الثوره جات له من البنيه التقليديه بقى، ان هي قوه البنيه الاجتماعيه الاسلاميه الطبيعيه. حتى لو هم شيعه مش قضيه، دي قضيه مذهبيه، لكن ده تجلي من تجليات الاسلام. تركيا اقوى بنيه وقف حتى الان في العالم موجوده في تركيا. ممكن توقف دوله يعني، تعمل وقف هنا وعلى تركيا، عندهم بنية وقف دولة في اي حته تبعها. مش عارف المحنه اللي فيها الاسلام دلوقتي، مش المحنه الاسلام ما بيحطناش في محنه. مين اللي فيه؟ احنا اللي فيه. الاسلام اسلام قيمه مجرده لا يتجسد الا في حد. الحد ده يا اما يقوم بحق الاسلام فينصر، او لا يقوم بحق الاسلام فيستبد. الاسلام ما بيكونش كل ما يشوف كده بيحصل ويقوم يحصل. بس انا حاسس او شايف ان اللي احنا فيه ده ما حصل يعني حصل. قال لك هو حصل السيناريو ده بس. قال لك الكتالوج ده نزل كده ايه العمق والله يبقى اكثر من هذا. احنا في اخر واحنا ماشيين على اخر الدره تكتشف ان التاريخ بيعيد نفسه بشكل مؤذي. يعني دورات تاريخيه، اصل ما دام البني ادمين هم بني ادمين وده من المعطيات شبه المعطيات فبتطلع نتائج شبه دي. يعني مثلا القران ما دام في ايدك كل عصر تلاقيه بيطلع فرق، حتى الطوائف اللي عندهم خلل بيطلعهم شبه بعض. يعني ممكن تلاقي اقوال مثلا من قرن من 800 سنه حد بيقولها دلوقتي ولم يطلع على الاقوال السابقه. طب يا ابني انت انت انت انت, انت, انت اسطوره كده ازاي؟ يعني انت ما شفتش الادبيات. هو عنده فهم مختل وتعرض للقران. ففهم منه نفس الفهم اللي فهم منه الراجل المختل من 800 سنه. هو نفسه بعينه. هو بس ايه؟ يعني القران موجود. القران كلام الله عشان يطلع منه نتائج صحيحه عايز يخش فيه ادوات منضبطه. لو الادوات حصل فيها خلل، حتى لو خلل نفسي، انت داخل مش حاسس ان الحل هنا، وكل الحل مش حل، مش القران فيه حل، لا القران فيه الحل. احمد خان دخل على القران، حلو نعمل بنيه ونجمع ونعلم الناس وبتاع ونقاوم الانجليزي، تمام. وبعد كده مفيش جهاد، ايه دي؟ دخلت ازاي دي؟ حصل في حاجه يبدو ان انت حد لعب في دماغك في بنيه المفاهيم لدرجه ان في داخل بادوات غلط على القران طلعت منه منتج. يعني انت مش بتقول ان القران غلط. ده بيجي القران يحطه فوق دماغه ويقول لك هو القران، ده كلام ربنا، كلام ربنا، كلام ربنا مش جهاد؟ لا هو جهاد. لا هو ده بقى علامه الاستفهام اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم في اخر وصف في حديث الفتن اللي هو حديث حذيفه بن يمان، كان الناس يسالون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. اخر الحديث قال له لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له على فتنه اخر الزمان او الشر، قال له سفهم لنا يا رسول الله يلهم لنا. قال له ايه؟ من بني جلدتكم وما تكلمون بألسنتكم. هو نفس الشكل التقفيل بره هو، لكن جوه لا مش تايواني، مفيش بره مفاهيم الاسلام مش موجوده. طيب احنا كنت عايز اخش في افريقيا، بس هنا سؤال. احنا الاول كتبنا كام حاجه واجب واحنا ماشيين؟ الاسلام واصول الحكم يطلع عليه بس ما يديليش الكتاب. لا الكتاب ما تقروش. مستحب. بص الناس هنا بنيه المستحب عندهم، بس احنا مقسمين واجب مستحب. واجب لازم يروح، مستحب يفضل، وفي الاخر ياخد كتب. اللي بيعمل مستحب بيتخيل ياخد كتب، لكن هو قال سليم هنا بيسال سليم بيسالوا عن المستحب. هو الكتاب اللي الناس تقراه كتاب محمد ضياء الدين رايس، حتى علي عبد الرضا هو كان لانه بيرد. ما هو كله متضمن، كل الردود محمد ضياء الدين الرئيس خدها يعني. طبعا خلاف اكتب محمد ضياء الدين الرئيس، اسال الام يوتيوب جوجل، اكتب محمد ضياء الدين ايه؟ معلومه من مولانا الشيخ انس قال ان الكلمه موجوده في البداية. محمد ضياء الدين رئيس الخلافة. هتلاقي والله ممكن يكون مسمي الخلافة أصول الحكم أو الرد على الخلافة أصول الحكم. أظن كده. إيه؟ ده للاطلاع، هو كتاب صغير على فكرة، بس كتاب أنا في رأيي الشخصي هو والاتجاهات الأدبية في الاتجاهات الأدبية في الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر بتاع محمد حسين من أفضل الكتب التي أرخت للخلل في البنية الفكرية والثقافية وفي التاريخ المعاصر. ده ماسك إيه؟ التوحيد هما والتفسيخ هما وإيه؟ وكمان بيحلل ليه ده توحيد وليه ده تفسيخ. معلش أنا محتاج إن أنا نبتدي بالواجب ونقرهم بعدين المستحب. طيب ماشي، بس إحنا بنأكد على النقطة دي. المستحب بتاع محمد ضياء الدين الرئيس موجود. الثاني النظم السياسية في الإسلام. الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. محمد حسين. الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. طبعة الرسالة. طبعته حاليا في دار الأتراك كتير. جزئين. لا أنا أقول على القانون الكتاب مش واجب ولا مستحب. تمام؟ إحنا قلنا إيه واجب تاني كده ثالثة؟ أيمن فرج ماشي بس ده مستحب. ذكرات عربي أفغاني. فتح رضوان العمائم برضه دي احنا دي لا يعني عنوان في كتاب الجماعات الوهميه الجماعات المتخيله لا ده احنا قلناها لا دي مراجع اللي انا برجع لها بين التهندس ده انا هدول لا ده انا هصوره المره الجايه لسه مش حضاره مشبكه ومقدمه طيب يبقى خلاص احنا كده واحد المركز بتاع السريع احنا الناس كلها حددت سرعه القراءه ده حاجه كل مره المفروض في مش تخش عليه مره كل يوم لو دخلت ربع ساعة أسبوعية ممكن تزيد بشكل ثابت يعني ما تقلش تاني من 50 ل 75 كلمة في الدقيقة زيادة مع استيعاب عادي أنا بقول لك لغاية 800 كلمة في الدقيقة الاستيعاب بيظل استيعاب ممكن أن تمتحن في الكتاب بعده هو ينفع في نفس القعدة يبقى كذا رينج ده أكيد ده الطبيعي إن أنت كل مقال بحسب معرفتك بالمفاهيم والمصطلحات اللي موجودة أو المعجم اللي موجود في المقال لكن بعد فترة تمام فالرجاء من الناس ان هو الدخول بشكل دوري ورا ربع ساعه بس على مركز القراءه السريعه ايه مركز القراءه السريعه الناس تدخل في البرنامج نفسه اللي هو ايه ومضه الحرف التدريب المتسلسل الناس تبدا تسجل وتدخل في التدريبات لان انت خلال شهر هتخلص التدريبات كلها سرعتك في الغالب العامه هتبقى 1200 1300 قراءه الاستيعاب في الغالب الناس مش هتزيد عن 600 لا الواجب موجود على المجموعة استنى بس لحظه ادي واحد اثنين الهم في اطلس حسين مورس كان مستحب ليه واجب المره دي اطلس حسين مورس الهم مهم جدا و اسماعيل علي فاروق صفحتين انا عارف صفحتين ده مهم جدا الهم في انور الجندي الاسلام والاستعمار مهم جدا ده كان مستحب صح؟ انت كنت عاملاها كبسوله عاملاها بالشامه للناس صح؟ ال جي بدات يعني تساعدكم على فالهند انور الجندي واجب الناس تقراه مهم جدا ليه يا اخوانا بنقول ده واجب؟ لاني بعد كده بعد في اخر الدوره كل اللي احنا بنقوله ده بكميه جزئيات كتيره عشان تكمل الصوره فانا هحيلك على معدوم لو انت مش عارف ده انا مش عايز الجزئيات للجزئيات يعني انا مش هقول لك ايه جلال الدين كان عايش سنه كام لكن انا يهمني المفهوم ان في حد اسمه جلال الدين عمل دعا لحاجه اسمها الدين الالهي قبل ما جه الاستعمار يهمني خالص ان الشركه ان الناس تبقى عارفه ان في مفهوم اسمه الشركه الهنديه الشركه الشرقيه بتاعت الهند ده مهم المفهوم مش لازم تعرف ان توماس روم مش لازم تعرف ان هو سنه 1600 مش عارف 15 مش لازم ده لكن المفهوم عشان بعد كده لما اجي احكي لك تبقى في ذهنك كده سلسله ان هم دخلوا الاقتصاد من سنه كام من قبلها 200 سنه بعد كده بدا في ايه اللي احنا بنسميها السلم تمام احنا ما دخلناش في افريقيا صح طيب هو في مقال انا لقيت الكتاب بي دي اف بس لقيته انجليزي مقال احنا عايزين نصوره عربي اللي هو لا مقال اسمه حضاره مشبكه هو كتاب مريم كوك الكتاب اسمه الشبكات الاسلاميه من مواسم الحجيج او مواسم الحج الى اناشيد الهيب هوب اسم الكتاب كده، مؤلفة واحدة اسمها ميريام كوك، بتتتبع طريقة الشبكات اللي كانت موجودة داخل المجتمع الإسلامي. أول مقالين هما اللي يلزمونا، مقال عن ابن بطوطة رحالة من العصور الوسطى، ومقال عن اسمه كده حضارة مشبكة، بيتتبع نشأة الدولة القومية الحديثة في الهند وقبل الهند، ودخول الوسائل الحديثة من التعليم والجيش والطباعة، والطباعة دخول المطبعة على الحضارة على الهند المسلمة وكده. فالمقالين دول الواجب علينا احنا ان احنا نصورهم ونرفعهم. هم عربيين عنه؟ اه عربي. انا عندي كتاب عربي بس مش لاقيه بي دي اف، لو كان بي دي اف كنت احط عليه. انا لقيت كتاب مريم كوك بس لقيته الانجليزي بتاعه، فاحنا يعني فده المقال ده احنا ده واجب علينا احنا بقى ان احنا نصور لكم المقالين وحد يرفعه. اول حرف من اسمه محمد طلال. اه مش مهندس انا تسلم. انت لقيت في الفيديوهات خلاص انا. طب سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله.